الفصل الأول: بناء دولة المرابطين. المبحث الأول: الجذور التاريخية للمرابطين. تمهيد. تعتبر قبائل سنهاجة أقوى قبائل البربر وأشدها وأمنعها، واشتهرت بقوة شكيمتها وكثرة رجالها الذين ملأوا الشمال الإفريقي وسكنوا جباله وسهوله، وخصوصا من المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى. واعتبر بعض المؤرخين إن قبائل سنهاجة مثلث شعبا انضوت تحت لوائه أكثر من 70 قبيلة بربرية، ومن أهم هذه القبائل وأشهرها لمتونة وجدالة ولمطة ومسوفة، وهي التي تكونت منها دولة المرابطين السنية. وبعض المؤرخين يجعل القبائل السنهاجية لها أصل من حمير بن سبأ، أي إن أصلهم يمانيو، والبعض الآخر يذهب إلى أنهم برابرة لا علاقة لهم بالعرب. 1. تسمية الملثمين. اشتهرت القبائل السنهاجية في التاريخ باسم الملثمين، وأصبح اللثام شعارا عرفوا به إلى أن تسموا بالمرابطين. ويرى بعض المؤرخين إن الملثمين ينتسبون إلى قبيلة لمتونة، إحدى بطون سنهاجة، وكانت لمتونة تتولى رئاسة سائر قبائل مسوفة ومسراتة ومداسة وجدالة ولمطة وغيرها، ثم آلت الرئاسة إلى قبيلة جدالة على عهد الأمير يحيى ابن إبراهيم الجدالي. ويبدو أن إطلاق اسم الملثمين في بدايته كان خاصا بقبيلة لمتونة، ثم توسع وأصبح شعارا لكل من حالف لمتونة ودخل تحت اسم سيادتها. 2. سبب تسميتهم. وأما سبب تسميتهم فقد وردت أقوال كثيرة في سبب تسميتهم بذلك، منها أن أجدادهم من حمير كانوا يتلثمون لشدة الحر. ويذهب إلى هذا الرأي من ظن إن أصل قبائل سنهاجة يرجع إلى الهجرات القديمة من المشرق لأسباب متعددة، منها اقتصادية وسياسية، ومنها أنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا كلا فاضطروا للهرب لما غلبهم أهل الكفر فتلثموا بقصد التمويه. وقيل إن طائفة منهم أغارت على عدو لهم فخالفهم إلى مواطنهم وهي خالية إلا من النساء والأطفال والشيوخ، فأمر الشيوخ النساء بأن يرتدين لباس الحرب ويتلثمن، ففر الأعداء، وهكذا اتخذوا اللثام سنة يلازمونه، وارتقى عندهم إلى مستوى رفيع في حياتهم وأعرافهم. ومما قيل في اللثام: قوم لهم دركوا العلا في حمير، وإن انتموا صنهاجة فهم هم، لما حوى إحراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا. 2. 3. موطن ملثمين. سكن ملثمون الصحراء الكبرى الممتدة من غدامس شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن جبال درن شمالا إلى أواسط الصحراء الكبرى جنوبا، ولم تكن هذه الأماكن والمواطن تجري بها أنهار دائمة، وكانت قليلة الأمطار وأحيانا تحبس عنها الأمطار لسنوات عديدة، فيتعرض سكانها للمجاعة فيرتحلون لطلب الماء والكلأ، فتفرقوا حول الواحات الصغيرة في تلك الصحارى الممتدة الأطراف، وكونوا قرى بدائية تتماشى مع ظروف حياتهم الرعوية. 4. حياتهم الاقتصادية. توزع الملثمون حول الواحات بحثا عن المياه، وعملوا في الزراعة وخاصة زراعة الشعير الذي ينبت في الأرض الفقيرة فيكفيه قليل من الماء، وقد ازدهرت زراعته في منطقة أزكى التي تسكنها قبيلة لمتونة، وكان النخيل من أهم أشجارهم. وكانت مدينة سجل ماسة من أهم واحات الصحراء عمرانا بشجر النخيل، واستفاد الملثمون من ظل أشجار النخيل فزرعوا البطيخ والقرع والكوسي والقثاء، وشهدت بعض الواحات بزراعة الذرة. وازدهرت في واحد سلجماسة زراعة القطن وقصب السكر، وكانت وسيلة الزراعة في تلك الواحات الصحراوية المحراث البدائي الذي تجره الجمال. وكانت تلك القبائل تهتم بتربية الحيوانات للحصول على قوتهم ولكي يستعملوها في تنقلاتهم. ومن أهم الحيوانات التي اهتموا بها الإبل، والتي كانوا يشربون ألبانها ويأكلون لحومها ويستفيدون من أوبارها وجلودها لصناعة العباءات والألبسة والنعال وسقف البيوت الصغيرة. وكذلك اهتموا بتربية البغال والحمير لاستخدامها في النقل المحلي. وازدهرت الصناعات المحلية، واهتموا بتربية المواشي من بقر وغنم وماعز لاستعمال ألبانها ولحومها في غذائهم وجلودها وأصوافها في لباسهم. واهتموا بتربية النحل للحصول على العسل والشمع، وقد مارسوا الصيد وخاصة صيد البقر الوحشي. وازدهرت الصناعات المحلية للاكتفاء الذاتي، وتطورت في الكم والنوع الصناعات المنزلية، وكذلك الأدوات الحربية التي ازدهرت بسبب الحروب المستمرة بين ملثمين وجيرانهم الوثنيين من السودان وغانا. واهتموا بصناعة السروج ولجم الخيل، وازدهرت الصناعات الغذائية، فاستخرجوا الزيت من ثمر الفرتي وذلك بعصر قشره، واستعملوه في طهي الطعام وإنارة السرج ليلا، وكانوا يمزجونه بالرمل ويطلون به أسطح المنازل فيخفف من شدة الحر ويمنع تسرب الماء. واشتهرت مدينة تارويدانت بصناعة قصب السكر والمنسوجات والألبسة من الصوف والقطن والوبر، وكانوا يصنعون من ثمار القرع ألواني يضعون فيها الملح والبهارات. ومن أهم المعادن في بلاد الملثمين الملح، ويكثر في أوليل وتفاري، والأخيرة تضم معظم مناجمه وهي على شكل ألواح يقطعها العبيد وتحملها الجمال إلى بلاد السودان وغانا. وكان الحمل الواحد يباع في أيوالتان بعشرة مثاقيل من الذهب، أما في مالي فكان يباع بعشرين مثقالا وربما ارتفع إلى 30. كان للملح أهمية في حياتهم الاقتصادية، إذ كانوا يقطعونه قطعا صغيرة يقايضون به كالذهب والفضة، وكان الفائض من إنتاجهم الزراعي والصناعي يصدر إلى خارج بلادهم. 5. أهمية موقع الملثمين. كانت بلاد الملثمين الممر الوحيد بين الأندلس وأواسط إفريقيا، فكانت تسلكه القوافل على 3 طرق. فالطريق الأول وهو الطريق الساحلي على المحيط الأطلسي، ينطلق من أغادير مارا بنواكشوط حتى مصب نهر السنغال. يقابله طريق داخلي غير بعيد عنه لجهة الشرق، هو طريق دارودانت أويل. أما الطريق الثاني وهو الأوسط، فيمتد من أواسط المغرب إلى قلب الصحراء حيث بلدان مالي والنيجر. يبدأ هذا الطريق من سجلماسة ويمر بأزكا حتى أودكشت في بلاد النيجر. والطريق الثالث والأخير وهو طريق الصحراء، يمتد من السودان الغربي إلى أواسط الصحراء شرقا، ولا تخلو هذه الطرق من صعوبات طبيعية، فتحرك الرمال يمحي معاملها وتتعرض القوافل المارة بها إلى مخاطر لا يحمد عقباها. ولذلك احتاجت هذه القوافل للقصاص من الملثمين لكي يقودوا القوافل في تلك الصحاري حتى تصل إلى بر الأمان، إلى بر أمانها مقابل مبالغ مالية على المجهود الرائع العظيم. ونشطت حركة التجارة بين إفريقيا الغربية وبلاد المغرب والأندلس بسبب الدور الريادي الذي قامت به قبائل لمتونة ومسوفة وجدالة، التي كونت حلقة الاتصال الناجحة والمثمرة للأطراف المشاركة. وكثرت الأسواق التجارية التي تعرض فيها بضائع بلاد الأندلس والمغرب الأقصى وبلاد السودان الغربي، حيث يتم التبادل بالتقايض أو بالذهب والفضة على حسب الاتفاق بين المتبايعين. من أشهر تلك الأسواق التي اشتهرت في تاريخ بلاد أوغشت أغمات أسيلة. 6. الحياة الاجتماعية في بلاد الملثمين. وأدى ازدهار التجارة في بلاد الملثمين إلى ظهور طبقة من الأثرياء تجمعت لديهم أموال عظيمة بسبب نشاطهم التجاري، وعلى رأس هذه الطبقة الأمراء الذين استأثروا بالحكم وحافظوا على مصالحهم. وكانت هذه الطبقة مستعدة لمقاومة من يهدد مصالحها أو يحاول انتزاع مكانتها وثروتها وجهها، مستخدمين من أجل تلك الأهداف الأساليب المشروعة والمحرمة، ويساندهم في ذلك الفقهاء المحليون الذين ارتبطت مصالحهم بهم وأصبحت أطماعهم والسعي لتحقيقها فوق أحكام الله. واحتكرت هذه الطبقة الأراضي الزراعية في الواحات، وكذلك مناجم الملح وقطعان الماشية، أي جميع مصادر الثروة، وكانت تبني بيوتها بطريقة تدل على ترفعها عن سائر الناس. ومعلوم لدى الدارسين والباحثين في تاريخ المجتمعات البشرية أنه عندما تظهر طبقة ذات ثراء مفرط ينتج عنه ظهور طبقة من الفقراء المدقعين في فقرهم. وهذا ما حدث في المجتمع الملثم، حيث نجد إن عامة الناس أصابهم الفقر واضطروا إلى الاشتغال برعي المواشي وبالعمل في الأراضي الزراعية ويؤدون الضرائب للأمراء والأعيان الذين استغلوهم استغلالا مشينا. وكانت طبقة الفقراء تتعرض للمجاعة في سنوات الجفاف، وكانت منازلهم من أغصان الأشجار مغطاة بالجلود كالأكواخ. وظهرت في المجتمع الملثم كثرة العبيد الذين استخدموا وسخروا للعمل في مناجم الملح، وجلهم كانوا أسرى في الحروب التي نشبت بين الملثمين والوثنيين، وارتفع شأن العبيد فيما بعد، فكانوا فرقة خاصة في جيش المرابطين، واشتهرت المرأة الملثمة بالجمال وهي سمراء اللون. وبعض نساء الطبقة العليا كانت لهن منزلة رفيعة فاقت منزلة الرجال في بعض الأحيان. وانتشرت عادات خبيثة في المجتمع الملثم تتنافى مع تعاليم الإسلام، بل هي عادات غارقة في مستنقعات الجاهلية. ومن أبشع هذه العادات السيئة الزواج بأكثر من 4 حرائر، وعادة الزنا، ومصادقة الرجل للمرأة المتزوجة بعلم زوجها وحضوره. وغابت العقيدة الإسلامية الصحيحة عن ذلك المجتمع، واضطربت تصوراته وانحرف عن الصراط المستقيم بعدما كان أجداد هذا المجتمع قد آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونبذوا ديانتهم المجوسية القديمة. بل كان أجداد هذا المجتمع دعاة إلى الله، ورفعوا لواء الجهاد، وخاضوا حروبا في سبيل إعلاء كلمة الإسلام الخالدة التي وصلتهم بعد فتح الأندلس. واشتهر من ملوك الملثمين بحرصهم على نشر الإسلام وكسر شوكة من يعاديه الملك تيولوثان ابن تيكلان اللمتوني. تيولوثان ابن تيكلان اللمتوني الذي حارب القبائل الوثنية ونشر بينها الإسلام، وبعد وفاته سنة 222 هجرية خلفه حفيده الآثر الذي دام حكمه بعد وفاته عام 287 هجرية، فخلفه ابنه تميم الذي قتل عام 306 هجرية 920 ميلادية على يد مشايخ سنهاجة. وبعد ذلك افترقت كلمة الملثمين، وضاعت كثير من تعاليم الدين، واستمر شتاتهم مدة 120 سنة إلى أن قام بالأمر واستمر شتاتهم مدة 120 سنة إلى أن قام بالأمر الأمير محمد ابن تيفاوت اللمتوني الذي وحده. وقد استشهد هذا الأمير بعد 3 سنوات من حكمه على يد الوثنيين، فقام بالأمر بعده صهره الأمير يحيى ابن إبراهيم الجدالي الذي قاد قومه نحو دين الله بعد رجوعه من حجه ورحلته المشهورة. المبحث الثاني: الأمير يحيى ابن إبراهيم الزعيم السياسي. كان الأمير يحيى ابن إبراهيم سيدا مطاعا في قومه لما عرف عنه من شجاعة وكرم وجود ومقدرة قيادية عالية، واشتهر برجاحة عقله ونفاذ بصيرته وسداد رأيه وحرصه على هداية قومه. خرج هذا الأمير الجليل من ديار الملثمين قاصدا بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، تاركا الحكم لابنه إبراهيم عام 427 هجرية 1035 من الميلاد. وكانت العادة أن يقترن الحج بطلب العلم، وبعد أداء الفريضة انطلق الأمير يحيى يبحث عن المعرفة في مدارس المغرب الفقهية طالبا للعلم لإغواء روحه الظمأة إلى نور المعرفة الإسلامية التي اندرست معالمها في بلاده ورمت به أقدار الله في حلقة إمام المغرب في زمانه في مدينة القيروان، الإمام أبو عمران الفاسي الذي تعلقت نفس الأمير يحيى بتعاليمه وفقهه، وعرض نفسه على الإمام أبي عمران الفاسي الذي ورث زعامة المدرسة المالكية التي انتصرت على الهيمنة الإسماعيلية والعبيدية الباطنية الرافضية واستردت حريتها كاملة بعد جهادهم المرير الذي أصبح معلما من معالم أهل السنة في الشمال الأفريقي. وأعجب الشيخ أبو عمران بالأمير يحيى لما لمسه فيه من حبه للخير وحرصه على التعلم، وتحدث إليه الأمير عن سوء الأحوال الاجتماعية في بلاده وجهل قبائلها بأصول الدين وفروع الشريعة، وطلب من أبي عمران أن يبعث معه أحد طلبته ليعلم قومه أصول الفقه والشريعة الإسلامية. وتذكر بعض كتب التاريخ أن أبا عمران الفاسي هو الذي وضع الخطوط الأولى مع الزعيم يحيى ابن إبراهيم لقيام دولة صحراوية سنية في المغرب على أسس دينية صحيحة كي تستطيع القضاء على الفوضى السياسية والدينية التي كان المغرب يتخبط فيها منذ سنوات عديدة. وفي ذلك يقول صاحب كتاب بعض مشاهير أعيان فاس في القديم: ولما اجتمع أبو عمران مع يحيى ابن إبراهيم ندبه إلى قتال بغواطة وقتال زنادة على ما صدر منهم من الظلم واستنزال رؤسائهم من الولاية، فوعده يحيى بالنهوض إلى ذلك. وكان يحيى ابن إبراهيم حريصا على أخذ فقيه وعالم معه إلى قومه، ورأى أبو عمران الفاسي من أجل تحقيق الأهداف التي رسموها أنه لا بد من المرور بمراحل ضرورية في بناء الدولة المنشودة من مرحلة التعريف بالمنهج وتكوين أفراده وتربيتهم عليه وتنفيذ السياسة المرسومة بعد التكوين للوصول إلى مرحلة القوة والتمكين، فأحال أبو عمران أمير الملثمين على تلميذ له في بلاد السوس في أقصى المغرب وهو الفقيه وجاج بن زلو اللمطي الذي كان يقيم في رباط هناك بمدينة نفيس يسمى دار المرابطين. ومن هذا الرباط أرسل وجاج صحبة هذا الأمير الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي ليفقه هؤلاء الصحراويين في أمور دينهم. وكان يحيى ابن إبراهيم بجانب تفكيره في إخراج قومه من الظلمات إلى النور يفكر في إنقاذ قومه من الهيمنة الزناتية الظالمة التي كانت قبائل سنهاج الملثمة تعاني من جورها وقسوتها وإذلالها وإهانتها. لقد رأى الأمير يحيى إن طريق عزة قومه في تمسكهم بالإسلام الصحيح، وقد لاحظ الأمير يحيى ابن إبراهيم أن كل من حركوا القبائل البربرية وهيئوها لإنشاء الدول كانوا جميعا من المتحمسين من علماء الدين أو أصحاب الدعوات الدينية، سواء كانت خارجية بدعية أو إسماعيلية كفرية أو إدريسية مالكية، من أمثال أبي الخطاب عبد الأعلى ابن السمح المعافري الخارجي وأبو عبد الله الشيعي الباطني وإدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب حتى برغواطة ذات الديانة الشركية المجوسية اليهودية تزعمها رجل يدعي أنه من أهل العلم وهو ميسرة الفقير وحتى قبيلة غمارة تزعمها صالح البغراطي الذي زعم أنه صالح المؤمنين الذي ورد ذكره في القرآن. بهذه الجولة التاريخية التي مرت في ذاكرته حرص على الاهتمام بالشيخ عبد الله بن ياسين، الرجل الفقيه العالم السني ليعلم قومه ويزكيهم ويفقههم، كما كان الأمير يحيى ابن إبراهيم يخشى من خطر الجنوب ويهتم بدعوة القبائل الوثنية للإسلام. وبدأ الأمير يحيى في شق طريقه المليء بالأشواك من أجل إنقاذ قومه وإعزازهم في الدنيا والآخرة، ورجع إلى أهلي وعشيرتي ومعه الرجل الرباني والفقيه المالكي والمربي الصبور والزعيم الديني الإمام عبد الله ياسين. وقبل الدخول في سيرته نترجم للإمام السني المالكي سيد القيروان في زمانه. المبحث الثالث، أبو عمران الفاسي، مهندس الخطوط العريضة لدولة المرابطين 368 إلى 430 من الهجرة. ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ترجمة أبي عمران الفاسي، فقال: وموسى ابن عيسى ابن أبي حاج ابن ويليام ابن الخير الغفجومي، وخفجوم فخذ من زنادة من هوارة، وأصله من فاس، وبيته بها بيت مشهور يعرفون ببني أبي حاج، ولهم عقب وفيهم نباها إلى الآن. واحد شيوخه، تفقه بالقيروان عند أبي الحسن القابسي، وسمع بها من أبي بكر الدويلي وعلي ابن أحمد الواتي السوسي، ورحل إلى قرطبة فتفقه بها عند أبي محمد الأصيلي، وسمع الحديث من أبي عثمان سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان وأحمد ابن قاسم وغيرهم، ثم رحل إلى المشرق فحج ودخل العراق، فسمع من أبي الفتح ابن أبي الفوارس وأبي الحسن علي بن إبراهيم المستملي وأبي الحسن الخضر وغيرهم من العراقيين، ودرس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني، وسمع بالحجاز من أبي الحسن ابن أبي فراس وأبي القاسم السقطي، وبمصر من أبي الحسن ابن أبي جدار وأحمد ابن نور القاضي، ثم رجع إلى القيروان وسكنها وأصبح سيدها المطاع، وأقبل عليه طلاب العلم من كل صوب، وطارت فتاويه في المشرق والمغرب، واعتنى الناس بقوله. اثنان أثره وتلاميذه، ابتدأ نشاطه العلمي سنة 402 هجرية، حين عاد من المشرق فقد جلس للطلبة في المسجد وفي داره أيضا، وسرعان ما عرف قدره واشتهرت إمامته وطار ذكره في الآفاق، وقد خلف الإمام القابسي المتوفى سنة 403 هجرية في نشر علوم السنة في إفريقيا ورئاسة العلم بها، ورحل إليها الناس من الأقطار لسماع مروياته واستجازه من لم يستطع الاجتماع به، وكان يجلس في حلقته العلمية من بعد صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يحدثهم ويملي عليهم ويقرأ لهم، فلا يتكلم بشيء إلا كتب عنه إلى أن مات. وكان يحدث بصحيح البخاري والتاريخ الكبير له أيضا، تصحيف المحدثين للدارقطني، وكان يحدث كذلك بمصنفاته في الحديث والرجال والفقه، وقد انتشرت روايتها في الأندلس أيضا عن طريق تلاميذه من أهلها، وكان متضلعا في كلام الرواة جرحا وتعديلا، ومعرفة سيرهم ووفياتهم وغير ذلك. وكان العامة من أهل القيروان خصوصا يرجعون إليه فيما يلم به ويستفتونه، كما كان المفيدون في مهمات سياسية إلى القيروان يسألونه ويستفتونه ويستفيدون من علمه، وكان له اهتمام بالبلاد البعيدة ويرسل إليها من يقوم بنشر العلم، كما حدث في اهتمامه بصحراء المغرب، وما نتج عن ذلك الاهتمام من قيام دولة المرابطين في تلك المناطق النائية. وقد تتلمذ عليه عدد كبير من الناس من أهل إفريقيا والمغرب والأندلس كلية. قال الذهبي: تخرج بهذا الإمام خلق من الفقهاء والعلماء ثلاثة، ثناء العلماء عليه. قال تلميذه الحافظ حاتم الطرابلسي: لقيته بالقيروان في رحلتي سنة 402 هجرية، وكان من أحفظ الناس وأعلمهم، وكان جمع حفظ المذهب المالكي وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمعرفة بمعانيه، وكان يقرئ بالسبعة ويجودها مع المعرفة بالرجال والمعدلين منهم والمجرحين. وقال الذهبي: الإمام الكبير العلامة عالم القيروان أحد الأعلام، تخرج به خلق من الفقهاء والعلماء. وقال أبو بكر الباقلاني لأبي عمران الفاسي: لو اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب ابن نصر، وكان إذ ذاك بالموصل، لاجتمع فيها علم مالك، أنت تحفظه وهو ينصره، لو رآكما مالك لسر بكما. أربعة، شعره. عندما كتب محمد بن علي الطبني أبياتا من الشعر وأرسلها إلى أبي عمران الفاسي بمناسبة العزم على الذهاب إلى بيت الله الحرام، أجاب أبو عمران الفاسي بهذه الأبيات: حياك ربك من خل أخي ثقة، وصان نفسك بالتكريم مولاها، من كل غم وشان لا يوفقها، فهو العليم بما يبديه مولاها، ولا أضاع لها الرحمن حرمتها. وقولها: إن تسر ودعتك الله، الله يجمعنا من بعد أوبتنا ويؤتنا من وجوه البر أسناها. هذه ترجمة موجزة لواضع الخطوط العريضة دولة المرابطين، وتوفي رحمه الله سنة 340 من الهجرة. المبحث الرابع: الزعيم الديني لدولة المرابطين عبد الله بن ياسين. وعبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير بن علي الجزولي أصله من قرية تماماناوت في طرف صحراء غانا، درس على فقيه السوس والجاج بن زلو، رحل إلى الأندلس في عهد ملوك الطوائف وقام بها 7 سنين، واجتهد في تحصيل العلوم الإسلامية، ثم أصبح من خيرة طلاب الفقيه والجاج بن زلو. فعندما طلب أبو عمران الفاسي من تلميذه والجاج بن زلو أن يرسل مع يحيى بن إبراهيم فقيها عالما دينا تقيا مربيا فاضلا، وقع الاختيار على عبد الله بن ياسين السنهاجي الذي كان عالما بتقاليد قومه وأعرافهم وبيئتهم وأحوالهم. ودخل عبد الله بن ياسين مع يحيى بن إبراهيم في مضارب ومواطن ومساكن ملثمين من قبيلة جدالة في عام 430 هجرية 1038 من الميلاد، فاستقبله أهلها واستمعوا له وأخذ يعلمهم، فكان تعليمه باللغة العربية لطلبة العلم والإرشاد الديني للعامة بلهجة أهل الصحراء البربرية. لاقى عبد الله بن ياسين كثيرا من الصعوبات، فقد وجد أكثر الملثمين لا يصلون ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، وعم الجهل عليهم وانحرفوا عن معالم العقيدة الصحيحة، وتلوثت أخلاقهم وأحكام دينهم، واصطدمت تعاليمه بمصالح الأمراء والأشراف، فثاروا عليه وكادوا يقتلوه، إلا أنه ترك قبيلة جدالة وانتقل إلى قبيلة لمتونة، ومن ثم اختار رباطه المشهور على مصب نهر السنغال. بعد انتشار صيته وتعلق الناس به، فهرعوا إليه ليربيهم وينظمهم ويعلمهم. ومن خلال كتب التاريخ نستطيع أن نقول إن عبد الله بن ياسين رحمه الله نجح في رسالته الدعوية لأسباب مهمة يجب أن يعرفها الدعاة إلى الله، ألا وهي ما وهبه الله من صفات فطرية، وما اكتسبه في حياته من صفات عقلية وصفات حركية. ألف. ومن أهم الصفات الفطرية التي ظهرت لي من سيرته: واحد، الذكاء، فكان رحمه الله عميق الفهم، صاحب حجة، يقيم الدليل على خصومه من الفقهاء والمحليين الذين تحالفوا مع الأمراء والأعيان للقضاء أو طرد عليه أو طرده، واختياره لمكان أنسب لتربية أتباعه وتعليمهم يدل على ذكائه وبعد نظره، ويظهر ذلك في حروبه التي خاضها لتوحيد القبائل السنهاجية ثم انتقاله للقضاء على المخالفين له في المنهج والمعتقد والتصور. اثنان، الشجاعة، حيث إنه دخل الصحراء داعيا إلى الله تعالى مع أن غيره من تلاميذ أبي عمران الفاسي اعتذروا، وكذلك من تلاميذ وجاج بن زلو، وامتاز بشجاعة وصلابة عظيمة في دعوته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وفي جهاده، حتى إنه استشهد في أحد المعارك ضد أعدائه، فكان شجاعا عظيم الاحتمال، ومارس أفضل الشجاعة، ألا وهي الصراحة في الحق وكتمان السر، إذ إنه كان قد خطط مع يحيى ابن إبراهيم المراحل العلمية ولم يتسرب منها شيء لأعدائه حتى أخذت حيز التنفيذ. والشجاعة في الحق وفي ميادين القتال بالنسبة للمسلم تدل على قوة عقيدته وسلامتها من غبش التصور وانحراف المنهج. ومن المعلوم إن صفاء العقيدة يرفع الهمة وينمي الشجاعة ويلهب المشاعر ويذكي الروح ويربط الفؤاد وينور العقل ويوسع المدارك، والعاملون في الدعوة إلى الله ينبغي عليهم أن يكونوا شجعانا فهي منه وإليه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وحامل دين الله ينبغي ألا يستكين ولا يجبن ولا يخور عزمه، لأنه صاحب رسالة مقدسة من عند العليم الحكيم، سار على نهجها رسل الله من قبل فنصرهم الله وانتقم من عدوهم. قال الشاعر: إن نفسا ترتضي الإسلام دينا، ثم ترضى بعده أن تستكينا أو ترى الإسلام في أرض مهينة، ثم تهوى العيش نفس لو تكون في عداد المسلمين العظماء. وكم نحن محتاجون إلى شجاعة الدعاة إلى الله من أمثال الفقيه عبد الله بن ياسين لندك بها الباطل ونزيل بها المنكرات الظاهرة وندبغ الشبهات الخاضعة بالنورين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الأصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان، والسنة البيضاء دونك جنة وكب جواد العزم في الجولان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان، واطعن برمح الحق كل معاند لله در الفارس الطعان، واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان. وكم نحن محتاجون للدعاة الذين يتوغلون في مواطن القبائل التي ابتعدت عن إسلامها ودينها وإيمانها ليقودوها من جديد إلى دعم حركة الإسلام المعاصرة التي استهدفها كل من النصارى واليهود والملاحدة الحاقدين. 3، المهابة. ومن الصفات التي ظهرت لي في سيرة عبد الله بن ياسين أنه كان مهيبا قويا شديدا، فمن الأدلة على قوته البدنية خوضه الحروب بنفسه وتقدمه في ميدان الفروسة، بل جعل من منهجه الذي ربى عليه أصحابه في هذا الجانب قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم القوة في هذه الآية بالرمي بقوله ألا إن القوة الرمي، والرماية إن لم تخرج من ساعد قوي ومتين فهي لا تحقق الهدف المطلوب. وفي السنة نجد القوة البدنية لاقت حظا وافرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أقوى الأقوياء، وكان يشجع أصحابه رضي الله عنهم على اكتساب هذه الصفة، بل ربما كان يباريهم ويصارعهم ويسابقهم. وكما تحدثنا السيرة عن ذلك، يروى مرة أن تسابق صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها فسبقها مرة ثم سبقته مرة. وكذلك تحدثنا السيرة عن مصارعته صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه فصرعه، ومر صلى الله عليه وسلم على صبيان يرمون بالسهام فأخذ يرمي معهم ويشجعهم ويذكي فيهم روح البطولة والشجاعة والقوة ويقول ارموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا. وهذه الآية والأحاديث الفعلية كانت منهج عبد الله بن ياسين وأصحابه، ولذلك تظهر لنا صلابة وقوة أتباعه في ميادين القتال. ومفهوم القرآن للقوة عام يشمل كل أنواع القوة. قال السعدي رحمه الله في تفسيره في قوله تعالى ما استطعتم من قوة، أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم بها شر أعدائهم، وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. لقد جمع عبد الله بن ياسين رحمه الله من القوة الفكرية أنواعا متعددة من قوة الإدراك وقوة الصبر وقوة العلم وقوة التلقي وغيرها من القوى. ومن هنا يتضح لنا حاجة العاملين في الحركة الإسلامية إلى هاتين القوتين البدنية والعقلية وجميع أنواع القوى الفكرية لتوظيفها في الدعوة إلى الله. ولقد أشار القرآن الكريم إلى قيمة القوة العقلية الفكرية وإلى القوة البدنية في بيان أمة مجاهدة تحفز للنهوض بعبء النضال في سبيل عقيدتها وحريتها. وكان من صفات قائدها أن الله أعطاه ومن عليه بهاتين القوتين البدنية والعقلية. قال تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فبسطة العلم إشارة إلى القوة العقلية، وبسطة الجسم إشارة إلى القوة البدنية. قال الشيخ حسن البنا رحمه الله في الأصل الأول من الأصول العشرين إن القوة تشمل قوة الإنسان التي تجعله قويا في نفسه وبدنه وعقله، وعليه أن يباشر الأسباب التي تجعله قويا. أما قوة نفسه فبالإيمان، وأما قوة بدنه فبالرياضة والفروسية ونحوها، أما قوة عقله فبالعلم. انتهى. فالإنسان المسلم الذي وهبه الله القوة العقلية والفكرية والبدنية لا ينسى دائما وأبدا قوة القوي العزيز الذي أمده بكل خير وفلاح وصلاح. وما سوى قوة الله تعالى فهي قوة ضئيلة هزيلة مهما أوتيت من وسائل البطش والقوة والتنكيل، فهي بمثابة خيوط العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال سيد قطب رحمه الله في ظلاله وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى والإغراء والإغواء لجديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة، وهم يواجهون القوى المختلفة المعادية التي تحاول سحقهم وإبادتهم، كلها خيوط عنكبوت في حساب العقيدة الصحيحة. انتهى. أربعة، الأمانة. ومن الصفات الفطرية التي تميز بها الزعيم الديني لدولة المرابطين الأمانة. فحين وجد الفقيه عبد الله بن ياسين أن القلوب التفت حوله، أصبح الآمر الناهي في قبائل الملثمين لم ينافس الأمير يحيى بن إبراهيم في منصبه، بل نجده لم يتجاوز حدوده ولم يتدخل في سلطات الأمير يحيى مع مقدرته على إزاحته وإبعاده من الطريق ليتبوأ الزعامة السياسية والدينية معا. وهذا يدل على أمانة الداعية الفقيه عبد الله بن ياسين. والأمانة صفة مهمة للعاملين في الحركة الإسلامية، فهي ذات أنوار تشع على من حول على من حول الدعاة إلى الله فتجذبهم للانخراط في ميادين العمل الإسلامي الواسعة والمحتاجة لكل جهد وشخص مخلص لهذا الدين، والأمانة تحتاج إلى أشخاص أقوياء لحملها، ومفهوم الأمانة في القرآن واسع جدا، وقد وصف الله المؤمنين الذين نالوا الفلاح في الدنيا والآخرة وورثوا الجنة الفردوس بصفات منها الأمانة، قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية: وراعون لأماناتهم وعهدهم أفرادا، وراعون لأماناتهم وعهدهم جماعة، والأمانات كثيرة في عنق الفرد وفي عنق الجماعة، والجماعة المسلمة مسؤولة عن أماناتها العامة، عن عهدها مع الله تعالى وما يترتب على هذا العهد من تبعات. والنص يحمل التعبير ويدعه يشمل كل أمانة وكل عهد، ويصف المؤمنين بأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون، فهي صفة دائمة لهم في كل حين، وما تستقيم حياة الجماعة إلا أن تؤدى فيها الأمانات وترعى فيها العهود، انتهى. فعبد الله بن ياسين رحمه الله اتصف بالأمانة، فعظم شأنه في نظر أتباعه وفي تاريخ المسلمين، لأنه كان أمينا في نفسه ومع إخوته، وحمل أمانة الإسلام، وبذل كل ما في وسعه، وتحرك بمنهج الله في دنيا الناس لتحكيم شرع الله، فأكسبته هذه الصفة في نفوس الناس قبولا. 5. الحياء. والصفة الخامسة الفطرية التي جبل عليها عبد الله بن ياسين الحياء، الذي هو شعبة من شعب الإيمان، ويظهر ذلك جليا عندما طلب شيخه منه الذهاب مع يحيى ابن إبراهيم للدعوة فلم يعارض ولم يناقش، بل استجاب لشيخه، كما نلاحظ ذلك في سيرته مع يحيى ابن إبراهيم الذي تملك قلبه. حب عبد الله بن ياسين وأسر فؤاده بإحسانه وكرمه وحرصه على دعوة الناس لدين الله. فعندما عرض الأمير يحيى على عبد الله بن ياسين رباطا في ضفاف نهر السنغال، أجابه عبد الله بن ياسين الذي كان عازما على ترك جداله ولم تونه لما أصابه من عنتهم وظلمهم وجورهم في بداية دعوته لهم، وعرف العلماء الحياء فقالوا: أصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح. وقال الجنيد: إن الحياء يتولد من مشاهدة النعم ورؤية التقصير. فالحياء من المعاني والصفات الرائعة التي يتصف بها النبلاء والشرفاء والسعداء والشرفاء من الناس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، وقد وصفه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. ومن الحياء غض البصر وخفض الجناح وعدم رفع الصوت إلا في وجه الباطل. فعلى العاملين في الدعوة إلى الله أن يلازموا هذه الصفة الجميلة. فالحياء المطلوب في صفة الداعية والذي تدعو إليه الشريعة وتحث عليه هو الذي يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي والوقوع في الآثام، وفي نفس الوقت يحث صاحبه على العمل الدؤوب للإسلام ومناصرة الحق والذود عنه والوقوف أمام الباطل بشتى أنواعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إن هذا الخلق الكريم والصفة الفاضلة لا بد منها في أخلاق الدعاة الربانيين، لا يمنعهم هذا الخلق أن يفرطوا في معالي الأمور والصعود على سلم الفضائل والوصول إلى الغايات النبيلة من تفقه في الدين وتعلم العلم والحرص عليه. فعن عائشة رضي الله عنها قال: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. 6. الحلم. والصفة السادسة من الصفات الفطرية التي يلاحظها الباحث في حياة الفقيه عبد الله بن ياسين هي صفة الحلم، فنجده عندما تمكن من قبائل جدالة ولمتونة التي حاربت دعوته عفى عنها وأحسن إليها، وكل من انصاع لأحكام الله من المخالفين والمحاربين له عفى عنه، والحلم كما هو معلوم سيد الأخلاق، فالحليم هو الذي يتحمل أسباب الغضب فيصبر ويتأنى ولا يثور. من هنا ينبغي على الداعية أن يملأ صدره بالحلم، لأن طريق الدعوة محفوفة بالمكاره والمتاعب والإيذاء والبطش والسخرية، وهذه كلها عقبات تزدحم في وجه الداعية والدعاء إلى الله. ولقد ضرب لنا الله لنا في كتابه العزيز نماذج من حلم رسله وسعة صدورهم على ما لقوا من إيذاء وابتلاء من قومهم. قال تعالى عن هود عليه السلام: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. صورت لنا هذه الآيات مقدار الحلم الذي يتصف به هود عليه السلام وسعة صدره، حيث لم يعبأ بهذا السباب وبهذه السخرية والشتائم، ولم يطش لها حلمه، بل قابل هذه الشتائم والسباب والسخرية بدعوة التوحيد، ووضح لهم مهمة رسالته، وأخيرا نصحهم بالحسنى وأنه أمين على ذلك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حلمه يفوق حد التصور، وخصوصا إذا علمنا أن حلمه كان مع القدرة على البطش ورد الدفع بأنكى وأعتى، ورد الفعل بأنكى وأعتى. فقد روى أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فادركه أعربي فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. إن الدعاة إلى الله تعالى الذين يسعون لإقامة شرع الله على منهج النبوة الخالد لمحتاجون إلى هذه الصفة الرفيعة في حركتهم الدائبة والمستمرة. وإن كتب التاريخ الإسلامي تبين لنا أن طلائع الفتح والتمكين دائما وأبدا تكون هذه الصفة بارزة في صفوفهم. 7. الجاذبية الفطرية. وهذه الصفة بارزة للعيان في شخصية الفقيه عبد الله بن ياسين، وبها جذب قلوب أبناء الصنهاجيين بدون تكلف، وهي من أقوى العناصر التي تكونت منها شخصية الفقيه بن ياسين. لقد استطاع أن يملك قلوب من جلسوه وسمعوا حديثه من أمثال يحيى بن إبراهيم ويحيى بن عمر وأبي بكر بن عمر وغيرهم من قادة الصنهاجيين وشيوخهم. ولا شك إنما ذكرناه من هذه الصفات المهمة في شخصية الداعية هي من العطايا العظيمة التي يهبها الله لفئة من عباده الذين أخلصوا القول والعمل، وكان قول الله تعالى متمثلا فيهم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. باء من الصفات المكتسبة في شخصية الفقيه ابن ياسين: 1. الصدق. وظهر ذلك في أقواله وأفعاله ومخالطته للناس، فكان صادقا في دعوته وفي عرضها وفي مخاطبته للناس، ولا يهاب أحدا ولا يخشى في الله لومة لائم، ولا همزة هماز ولا لمزة لماز، ولمس الناس صدقه في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وفي حربه للبدع وفي تعليمه للناس وجهاده في سبيل الله، فتأثر أتباعه بغاية التأثر. وحثنا القرآن الكريم على التخلق بهذه الصفة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكانت التوجيهات النبوية الكريمة للصحابة رضوان الله عليهم تحثهم على الصدق. وفعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويعتبر الصدق من أهم صفات المنتسبين للعمل الإسلامي القائمين بإرشاد الناس إلى دين الله، فليعلم ذلك كل داعية وليعي تماما إن دعوته جاءت بالصدق، كما قال تعالى: والذين جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقد شهد المؤرخون حتى الذين طعنوا في دولة المرابطين على صدق زعيمها عبد الله بن ياسين، لقد ساد بن ياسين في قبائل الملثمين بصدقه في دعوته. اثنان، ضبط النفس والابتعاد عن التهور والانفعال. ويظهر ذلك جليا في شخصية ابن ياسين عندما باشر الأمير يحيى بن عمر اللمتوني القتال وأمضى الحرب بنفسه، فأدبه ابن ياسين وضربه بالصوت 20 مرة وبين له إن ذلك خطأ، لأن الأمير لا يقاتل وإنما يقف يحرض الناس ويقوي نفوسهم، فإن حياة الأمير حياة عسكرية وموته فناء جيشه، فإن حياة الأمير حياة عسكره وموته فناء جيشه. واعتبر عبد الله بن ياسين إن إقدام يحيى على القتال في تهور وعدم ضبط نفس، كما يدل على ضبط نفس الفقيه بن ياسين وابتعاده عن التهور أنه لم يعلن الجهاد حتى أعد عدته واستكمل أمره وأخذ بمراحله وربى رجاله، ولذلك عندما قاد جهاده كان موفقا منصورا ولم يستطيع القوة المعارضة له أن تقضي عليه. إن الداعية يتعرض أثناء قيامه بعمله الإصلاحي إلى كثير من الجدال والتحدي والأذى، فعليه أن يتحلى بالصبر وضبط النفس، لأن طريق الدعوة كما هو معروف طويل ويحتاج إلى صبر حتى الوصول إلى نهايته. فعملية ضبط النفس وعدم التهور والإسراع في تهدئة الجو مطلوب من الداعية قبل التورط فيما لا تحمد عقباه. إن ضبط النفس يتم بموازين محددة تقي صاحبها من مغبة سياقه وراء ما يصور له خياله ويراه في نظره هو الأسلم، فعندئذ يغضب ويندفع ويتعجل الأمور فيتورط. ولقد ذكر لنا القرآن قصة تعطي هذه المعاني وتصورها لنا تصويرا كأننا نلمس ونشاهده، تلك قصة الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وفي هذه القصة عبر وعظات، فإن أشد الناس حماسة واندفاعا وتهورا قد يكون أشد الناس جزعا وانهيارا وهزيمة ونقضا للعهد. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وهكذا نكثوا وعدهم وتفلتوا من الطاعة ونقصوا عن التكليف. وهذا شأن المتهورين المتسرعين الذين لا يقدرون الظروف ولا يحسبون الصحيح ولا يعرفون قيمة للتكاليف الملقاة على عاتقهم. ورحم الله الشيخ حسن البنا حيث يقول: أيها الإخوان المسلمون وبخاصة المتحمسون المتعجلون منكم، اسمعوها مني كلمة عالية داوية من فوق هذا المنبر في مؤتمركم هذا الجامع: إن طريقكم هذا مرسومة خطواته، موضوعة حدوده، ولست مخالفا هذه الحدود التي اقتنعت كل الاقتناع بأنها أسلم طريق للوصول. فمن أراد منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقطف زهرة قبل أوانها فلست معه في ذلك بحال، وخير له أن ينصرف عن هذه الدعوة إلى غيرها من الدعوات. الجمون زوات العواطف بنظرات العقول، وأنيروا أشعة العقول بلهب العواطف، وألزموا الخيال صدق الحقيقة والواقع، واكتشفوا الحقائق في أضواء الخيال الزاهية البراقة، ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، ولا تصادموا نواميس الكون فإنها غلابة، ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارها، واستعينوا ببعضها على بعض، وترقبوا ساعة النصر وما هي منكم ببعيد. انتهى. فينبغي على العاملين في الحركة الإسلامية أن يدركوا هذا جيدا ويتركوا عنهم الحماس المتهور ويتفهموا أصول العمل ويدركوا الواقع الذي يحيط بهم وينبذوا المجازفات الفاشلة. إن واقعنا المعاصر يحتاج إلى صفة ضبط النفس وعدم التهور للعاملين في الدعوة إلى الله عز وجل. ثلاثة، الإرادة القوية. لقد شهد المؤرخون المسلمون وغيرهم إن ابن ياسين رحمه الله تعالى كان ذا همة وعزيمة لا تهزها الجبال. آمن بسمو دعوتي وقدسية فكرته، وعزم على أن يعيش لها ويموت في سبيلها، وأدرك أن الأمانة التي يحملها ودخل بها الصحراء الكبرى تبعتها عظيمة، فعليه أن يصبر في عزيمة قوية وإيمان ثابت ويقين لا يدخل تردد ولا شك، فداوم على العمل الجاد وأخذ بقوة وعزم ومثابرة ومصابرة حتى تحقق إعزاز دين الله في تلك الصحاري القاحلة المغفرة الخالية من العلماء والفقهاء، فأصبحت بفضل الله ثم بجهده وجهاده مليئة بالدعاة والفقهاء والعلماء والمجاهدين. فينبغي علينا ونحن في طريق الدعوة سائرون أن نأخذ أمر الدعوة بقوة وإرادة قوية وعزيمة ماضية وهمة متطلعة للمعالي، ونترك حياة الرخاء واللين والدعاء، ونقتدي بسيد الدعاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عزمه وقوة إرادته وجمال صبره وشدة تحمله وعظم حلمه. جيم صفات العقلية التي ظهرت في شخصية ابن ياسين. 1- القدرة على الفهم والاستيعاب. استطاع ابن ياسين أن يفهم ويستوعب المناهج العلمية التي كانت في زمانه من فقه وحديث ولغة وأصول وغيرها من العلوم، حتى تأهل لأن يكون أهلا لحمل الرسالة التي كلفه بها شيوخه. كمن جلالي قدرته على فهم واقعه الذي يريد تغييره، وحدد أولويات المرحلة التي هو فيها وشرع في إصلاحها، كما أنه استوعب الظروف السياسية في زمانه واستطاع أن يستفيد منها لدعوته. فينبغي على العاملين في الدعوة الإسلامية أن يكون لهم وعي سياسي بواقعهم وخبرة بأساليب الحركية والتنظيمية ومهارة في التخطيط المنظم المتزن، حتى نستطيع أن نواجه العدوان الشرس الموجه لأمتنا الإسلامية ونتصدى له بأسلوب كله حكمة وحنكة. ومن هنا يتوجب على الأخ الداعية أن تكون عنده قدرة على الفهم والتجارب وسرعة في التنفيذ، وأن يتسلح بالمعرفة التامة، وأن يفهم دعوته حق الفهم كي يستطيع أن يبلغها حق التبليغ. قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. 2- النظر الثاقب والقدرة على الوصول للقرار الحاسم دون تردد. ويظهر ذلك في سيرة الفقيه عبد الله بن ياسين عندما طلب فقهاء سجل ماسة ودرعة في عام 447 هجرية منه القدوم ليخلصه من الحكام والطغاة والظلمة من زنات المغراوي المغرويين ومن أميرهم مسعود ابن أنودين. فجمع ابن ياسين شيوخ قومه وقرأ عليهم رسالة فقهاء سجل ماسة، فأشاروا عليه بمد يد العون له وقالوا له: أيها الشيخ الفقيه، هذا ما يلزمنا، فسر على بركة الله. فأخذ قراره الحاسم، وتحركت جموع المرابطين في شهر صفر 447 هجرية إلى بلاد درعة، واشتبكت مع المغرويين الذين انهزموا أمام المرابطين، وتشتت جموعهم، ودخل ابن ياسين السجل ماسة وأصلح أحوالها، وقدم عليها عاملا من أتباعه وجعل فيها حامية من جنوده، ورجع إلى الصحراء. فعلى العاملين في الدعوة الإسلامية الاتصاب بصفة النظر الثاقب وسرعة اتخاذ القرار الحاسم دون أي تردد ودون أي ريب، لأن الداعية الرباني ينظر بنور الله، وهذا النور الإلهي إذا حل في قلب المؤمن يولد فيه البصيرة الثاقبة التي يعرف بها الحقائق ويزن بها الأمور ويدرك بها الصعاب. يهدي الله لنوره من يشاء. دال الصفات الحركية التي ظهرت للباحثين في شخصية ابن ياسين. 1- الشعور بالمسؤولية. وبدأ الشعور بالمسؤولية في حياة ابن ياسين منذ أن رغب في التحصيل والتزود للعلم والاستعداد للدعوة، وازداد ظهور ذلك في شخصيته عندما دخل مع الأمير يحيى بن إبراهيم في قبائل ملثمين، حيث تولد في أعماقه شعور بمسؤولية الدعوة في هذه الأمة الجاهلة من قبائل سنهاجة، وكان شعورا جرى في عروقه جريان الدم، فأحس بعظمة التكليف وأعباء المسؤولية فقام بأدائها خير أداء. إن الأمة الإسلامية في هذه الأيام الأيام بمسيس الحاجة إلى العناصر التي تتحرك ذاتيا نحو مسؤوليتها، وبحاجة إلى عناصر تتقد نفوسها شعورا وإحساسا بواجباتها الإسلامية، وبحاجة إلى عناصر يغلي فيها الشعور لهذا الدين، وهي تريد عناصر لا يهدأ تفكيرها للعمل لهذا الدين ساعة من ليل أو نهار. فالشعور بالمسؤولية أمر لا بد منه لكل داعية نذر نفسه لله ولرسوله ولدينه، وعليه أن يتحرك في هذه الحياة بمقدار ما يحمله من مسؤولية، لأن حياة الداعية هي التحرك للإسلام للقعود ولا الهمود. وقد أحسن الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عندما قال: قلت الحيلة هي التحرك لا السكون ولا الهمود، وهي الجهاد، وهل يجاهد من تعلق بالقعود، وهي التلذذ بالمتاعب لا التلذذ بالركود، هي أن تذود عن الحياض وأي حر لا يذود، هي أن تحس بأن كأس الذل من ماء صديد، هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود. 2- النظام والدقة. وظهرت صفة النظام والدقة في شخصية الفقيه ابن ياسين عندما تكاثر عدد المريدين في الرباط الذي اتخذه قريبا من نهر السنغال، حيث وضع شروطا في قبول كل جديد كي يحفظ صف وجماعته من المخربين، فكان ينتقي أطهر الملثمين نفسا وأوفرهم قوة وأقدرهم على تحمل المشاق، ومن توفرت فيهم الشروط واجتاز التجربة بنجاح يتولى تعليمه وتثقيفه من قرآن وسنة وتفسير وحديث وأحكام الدين، وأصبح رباطه قمة في النظام والدقة، واختار لإدارته أحد الأمراء، وفي الأمور المهمة كان الأمر شورى بين الجماعة الإسلامية مرابطة. إن ديننا الإسلامي حثنا على النظام في كل شيء، ومن التطبيقات العملية على ذلك نأخذ مثال السفر، حيث أمر الإسلام الركب إذ كانوا ثلاثة أن يؤمروا عليهم أميرا حتى لا يختلفوا في الطريق وتتبعثر جهودهم، وخصوصا إن السفر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب. فعملية التنظيم واختيار الأمير لا شك أنها عملية تريح المسافرين من أعباء كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. فلا بد إذن من تعويد النفس وضبطها على النظام، فالمسلم لا يتربى تربية منظمة إلا إذا كان في جماعة منظمة ذات ارتباط ونظام ودقة في كل شيء وفي كل أمر، كما إن هذه الجماعة لها هدف جماعي يتحقق بتعاون الفرد وانصهاره في بوتقة الطاعة والنظام. 3- القدرة على التعامل مع الناس. تميزت شخصية الفقيه ابن ياسين بمقدرته في تعامله مع أصناف الناس من أمراء وعوام وتجار وغيرهم من طبقات المجتمع السنهاجي. كان رحمه الله رقيق الشعور، ثائر العاطفة، يقظ القلب، بعيد الأمال، كبير المطامح في الإصلاح، وكان كل همه أن ينتفع الناس بعلمه ودعوته، ولذلك اختلط بالناس ودرس أخلاقهم وطبيعتهم عن كثب، وكان في خطابه للناس متحليا بمكارم الأخلاق بعيدا عن التجريح والإساءة، واتخذ من القرآن منهجا في أسلوبه ودعوته متمثلا بقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فليقتدي الداعي المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن شأنه وديدنه لمن يدعوهم، ويتحمل صدور أي أذى منهم. 4- الاستعداد للبذل والتضحية بكل شيء. نجد أن الفقيه عبد الله بن ياسين رحمه الله بذل نفسه وماله ووقته وحياته وكل شيء في سبيل الغاية التي خرج من أجلها إلى قبائل سنهاجة، وقد أيقن هذا الداعية الرباني أنه ليس في الدنيا جهاد ولا تضحية معه، إنما هو الأجر الجزيل والثواب الجميل. إن المسلم عندما يبذل ما في وسعه من أجل دعوته ورضا ربه يرجو بذلك أعظم الدرجات عند الله والفوز والخلود والنعيم المقيم بالجنة، وأعظم من ذلك إحلال رضوان الله عليه. قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. إن الذين ضحوا وبذلوا وجاهدوا استطاعوا أن يغيروا مجرى التاريخ ويبدلوا أفكار ومبادئ البشر الأرضية بمبادئ سامية ربانية. فينبغي على العاملين في مجال الدعوة الإسلامية أن يجردوا أنفسهم من الهوى وينفضوا أنفسهم من كل بهرج وزينة، ويبذلوا المال برضا وسخاء، ويبذل العافية والصحة والسهر والتعب والمسير المضني لرفع دعوة الله. وإذا دعت الحاجة إلى بذل الروح فلا يضنون بها بل يجعلونها رخيصة بجانب مغفرته ورحمته ورضوانه وجنته. لقد تعمدت الإسهاب في ذكر الصفات اللازمة في الشخصية التي تريد أن تربي أمة وتنشئ شعبا وتبني دولة. لعل الله ينفعنا بالدراسة التحليلية للشخصيات الربانية التي ظهرت في أمتنا العظيمة. المبحث الخامس: المراحل التي مر بها ابن ياسين في دعوته. نستطيع أن نقرر من الاستقراء التاريخي لسيرته أنه مر بعدة مراحل قبل أن تقوم دولة المرابطين، وبعض المراحل عاصرها وأشرف عليها، وبعضها الآخر قام بها أتباعه المخلصون. أما المراحل التي مرت بها دولة المرابطين قبل قيامها فهي مرحلة التعريف والتكوين والتنفيذ. أما مرحلة التمكين فهي التي أصبحت ملامح دولة المرابطين واضحة للعيان. إن المراحل التي عاصرها وأشرف عليها بنفسه هي مرحلة التعريف والتكوين وجزء من التنفيذ. أما بقية المعارف فقام بها تلاميذه المخلصون من أمثال أبي بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين. وأما صاحب الفضل بعد الله تعالى في مرحلة التمكين والتوسع والانتشار الفعلي فهو يوسف بن تاشفين منقذ الأندلس من الضياع ومبيد الحركات الكفرية البدعية من الوجود. 1- مرحلة الدعوة والتعريف بالإسلام. قام ابن ياسين في هذه المرحلة بتعريف الناس بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، موضحا لهم أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضائه وقدره على أصول منهج أهل السنة والجماعة. وتم بتنقية العقيدة الإسلامية من اللوثات الشركية والوثنية التي خالطت عقائد ملثمين في تلك الفترة. وتم الناس بتعاليم الصلاة، وتم بتعليم الناس الصلاة والزكاة وأحكام الصيام حيث وجدهم لا يعرفون أن الإسلام لا اسمه. وحارب العادات السيئة التي تصطدم مع ثوابت الدين من زنا وزواج بأكثر من 4 وغير ذلك من الأعراف والتقاليد الممزوجة بالجهل والتخلف والضلال. وبذل جهدا في بيان أصول الإسلام للناس وحاول جاهدا أن يربطهم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأوضح للناس ضرورة الالتزام بالسنة وأنها هي المبنية للقرآن الكريم، بل هي شرح وتفصيل القرآن العظيم، وعمل على تفسير نصوص الدين بأسلوب يلائم عقول الملثمين، وأزال الشبهات التي تعلقت بأذان الناس من قبائل سنهاجة، وكان همه جمع الناس على الإسلام ومبادئه والعمل به على العموم، ودعا الناس جميعا إلى محبة كل أعمال الخير وكرات كل أنواع الشر. ونستطيع أن نقول إن هذه المرحلة في دعوة ابن ياسين كانت انطلاقا من قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذه الآية حدد الله بها وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وواجبه، وكذلك الدعاء من أمته من بعده، حيث نجد الداعية الفقيه ابن ياسين سلك في دعوته هذه الأمور أو الوظائف أو الواجبات، وهي 1- تبليغ وحي الله على الناس، وذلك في قوله تعالى: يتلو عليكم آياتنا. 2- تزكية نفوس الناس وتطهيرها وتنميتها بالخيرات والبركات في الدنيا والآخرة، بحيث يصير الإنسان في الدنيا مستحقا للأوصاف المحمودة وفي الآخرة الأجر والمثوبة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ويزكيكم. فالداعية إلى الله يطهر نفوس الناس بوحي الله وينمي أرواحهم بأقوالهم وأبدانهم ويرتفع بهم إلى المستوى الذي يليق بكرامة الإنسان الذي كرمه ربه وفضله على كثير ممن خلق. 3- التعليم، تعليم الناس العلم النافع أي القرآن والحكمة، وذلك في قوله سبحانه من هذه الآية: ويعلمكم الكتاب والحكمة. فهو واجب النبي صلى الله عليه وسلم وواجب الدعاء إلى الله تعالى إلى يوم الدين. والكتاب هو القرآن الكريم، وهو هدي للناس، هو هدى للناس كل الناس، إذ ما من خير للبشرية في دينها ودنياها إلا أمر به في القرآن إلا أمر به القرآن. وما من شيء من هذا وذاك إلا اجتمع عليه القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وتفصيل كل شيء وتبيانا لكل شيء. وقد سمي القرآن الكريم قرآنا من بين كتب الله لأنه جمع ثمرة هذه الكتب كلها، بل جمع ثمرة العلوم والمعارف كلها، إذ القرآن معناه الجمع والإثبات. والحكمة هي إصابة الحق بالعلم والعقل، ولها معان، فهي من الله سبحانه معرفة الأشياء وإيجادها على غاية ما يكون الإحكام، ومن الإنسان معرفة الموجودات والعلم بها وفعل الخيرات، والكتاب والحكمة. بهذه المعاني هما تنوير الأذهان بما تفتقر إليه من هدايات في عالمي الغيب والشهادة، وكم كانت قبائل سنهاجة محتاجة إلى هذه الهدايات التي أصلحت اعتقادها وتصورها ومنهجها، وأصبحت قبائل تحمل أهم رسالة ودعوة ربانية بفضل الله عليها، ثم بجهود المخلصين من أمثال الفقيه ابن ياسين أربعة واجداد ابن ياسين رحمه الله في نقل الناس من ضلال الباطل إلى طريق الحق، إلى طريق الحق، ومن ظلام الجهل إلى نور العلم، مسترشدا بقول الله تعالى: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي يبصركم بحاضركم ويرسم لكم أسلم طريق لمستقبلكم. كان أثر التربية القرآنية واضحا في شخصية ابن ياسين رحمه الله، حيث نجده في تبليغ رسالات الله لا يداهن ولا يجامل، بل يأخذ بجميع الأخلاق الشرعية ويتوكل على الله في الصدع بكلمة الحق، وكأن بين عينيه قوله الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه والله يخشون أحد ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكان يشعر في قرارة نفسه بالإثم والمعصية إن قعد وكتم ما علمه الله سبحانه وتعالى. وهذا من أثر القرآن في نفسه، حيث قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والآية واضحة في بيان إن من عرف الحق فقد وجب عليه أن يبينه للناس، ومن لم يفعل فقد أثم. إننا محتاجون بأن نتربى على آيات الله لنفهمها، ثم لننطلق في دنيا الناس عاملين بها ابتغاء مرضات الله، وطمعا في ثوابه ورغبة في جنته، وخوفا من عقابه وشفقة من ناره. نعى الله تعالى في كتابه العزيز على أهل الكتاب عدم بيانهم لأحكام الله للناس وكتمانها مقابل ثمن قليل من متاع الدنيا. فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهكذا يا أخي الكريم، نجد القرآن الكريم في تربيته للدعاة إليه يرغبهم ويرهبهم، فتنطلق القلوب تسعى للمثوبة والدرجات العلى، لأن ما عند الله خير وأبقى، كما نجد الأحاديث النبوية التي تربى عليها ابن ياسين وتلاميذه مشجعة لهم في السعي الدؤوب من أجل إكمال مرحلة التعريف بنجاح. فإن السنة النبوية مطارة شارحة القرآن قد أفاضت بالأحاديث في هذا المجال. روى الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في باب تعريف النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد قيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، قال: مالك بن الحويرث وهو من بني عبد القيس قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه: وفد عبد القيس من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو الوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به ما وراءنا ندخل به الجنة. فمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمسة من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحمتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. وهذا الحديث النبوي الشريف نهج للقوم لمعرفة أصول الدعوة في مرحلة التعريف ومعالجة الأمراض بالمجتمع، حيث كانت عادة شرب الخمر قد انتشرت في ربوع هؤلاء القوم انتشار النار في الهشيم. ولذلك نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحمتم والمزفت التي كانت عبارة عن أوان لشرب الخمر. ومن مثل هذا الحديث يستلهم الدعاء أولويات مرحلة التعريف في الدعوة إلى الله تعالى وغيره من الأحاديث كثيرة والإرشادات النبوية الكريمة. استمر الفقيه ابن ياسين في تعريف الناس بوصول دينهم وأحكامه والأخلاق التي تطلبها شريعتهم، وحارب التقاليد والأعراف السيئة بكل شجاعة وجرأة، إلا أن الله تعالى ابتلاه بقوم غلاظ الأكباد قساط القلوب، فاصطدمت دعوة المصلح الفقيه بأطماعهم، فتعرض للتضييق والشدة والعسف من بعض وجهاء قبائل سنهاجة من قبيلة جدالة، وحاولوا قتله إلا أن الله نجاه منهم. فأشار الأمير المخلص التلميذ الوفي يحيى ابن إبراهيم على ابن يسير أن يذهب إلى جزيرة في حوض السنغال ليتربى الأتباع فيها ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة، وقال له إن الجزيرة إذا حصر البحر دخلنا إليها على أقدامنا، وإذا ملأ دخلنا في الزوارق، وفيها الحلال المحض الذي لا تشك فيه من الشجر البرية وصيد البر والبحر من أصناف الطير والوحوش والحوت. وبذلك يكون ابن ياسين رحمه الله ترك ديار الملثمين واختار جزيرة في حوض نهر السنغال للمرابطة وتربية المريدين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ترك صدى ودويا لدعوته في ديار الملثمين. وبذلك قرر ابن ياسين أن ينتقل إلى مرحلة تكوين مختارا مكانا مناسبا لهذه المرحلة المهمة في تاريخ دولة المرابطين، بعد أن نجح في مرحلة التعريف في بلاغ الدعوة والتعريف بها لهم. باء مرحلة اختيار العناصر التي تحمل الدعوة عند الفقيه ابن ياسين. تمهيد. اشتهر في تاريخ المرابطين ما يسمى برباط ابن ياسين، وقيل وقبل أن نتعرض لرباط ابن ياسين الذي اتخذه في مرحلة التكوين، أرى من باب الفائدة للقارئ الكريم أن يأخذ فكرة مختصرة عن معنى الرباط في الإسلام. الرباط حصن حربي يقام في الثغور المواجهة للعدو للذود عن ديار المسلمين، وهذه التسمية مقتبسة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أما القرآن الكريم فمن قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الحديث النبوي في البخاري جاء فضل الرباط في سبيل الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، وروح يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها. وأصبحت كلمة مرابط تطلق على الشخص الذي خرج من إلى الثغور للدفاع عن المسلمين من أعدائهم، وأطلق المسلمون على الثغر أي المحل الذي يقيمون في اسم الرباط. ويحتوي الرباط على برج مراقبة وحصن صغير، وقد أقام ولاة الثغور كثيرا من هذه الربط لحماية حدود الدولة الإسلامية على مر التاريخ، فكان في بلاد ما وراء النهر 10,000 رباط، وكذلك في ثغور الجزيرة الفراطية، وكانت سواحل المغرب المطلة على البحر المتوسط عرضة لغارات البيزنطيين أكثر من غيرها، فأقيمت فيها الربط وشحنت بالمجاهدين للدفاع عنها، حتى إن الصحابي الجليل عقبة بن نافع الفهري عندما أراد بناء مدينة قيروان بلغت الحماسة برجاله فاقترحوا عليه إقامتها على الساحل للمرابطة فيها، وقالوا له قربها من البحر ليكون أهلها من المرابطين. وقد توسعت الربط في عهد العباسيين، وبني الوالي العباسي هرثمة بن أعين أول رباط في إفريقيا عام 179 هجرية 795 ميلادية، وتوسع الأغالبة في هذا المجال توسعا عظيما، وأقام الوالي زيادة الله الأغلبي رباط سوسة عام 206 هجرية 822 ميلادية، وكان الأغالبة يسمون هذه الربط بالقصور والمحاريس، وقد انتشرت من الإسكندرية إلى المحيط الأطلسي، وكان أهالي الشمال الإفريقي يلجؤون إليها إذا داهمهم الغزاة، وقد قاومت هذه الثغور أساطيل وجيوش البيزنطيين الذين عجزوا رغم تفوقهم البحري عن احتلال الساحل الإفريقي، وقد التزم المقيمون في هذه الثغور بالاهتمام بالفروسية والتدريب عليها خاصة، بالإضافة إلى كل التدريبات الجهادية الأخرى التي أهلتهم للقيام بمهماتهم على أكمل وجه من الذود عن حياض المسلمين والجهاد في سبيل الله. وإلى جانب المهمات الجهادية التي قامت بها الثغور، فقد اهتمت بالناحية العلمية، فمع انتشارها أخذت التعاليم الإسلامية تنتشر من خلالها، وقد قام فقهاء أهل السنة والجماعة في تلك الثغور من فقهاء المالكية، بدور ريادي عظيم في وجه التيارات الفكرية والمذهبية التي عصفت بالمشرق، وكانت الربط والثغور والقلاع والحصون هي المنطلق لنشر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملة، وأصبحت الثغور في الشمال الإفريقي مدارس علمي تدرس أمور الدين من فقه وحديث وتفسير وأصول وغيرها. وكانت حياة أهل الثغور تقوم على أساس من التعاون بين أفرادها لتحقيق حياة إسلامية مثالية، وكان الأفراد يجمعون المؤن بأنفسهم عن طريق الصيد البحري البري والبحري حسب موقع الرباط، وكذلك يقومون بإعداد الطعام وكل ما تتطلبه عمليات التموين من زراعة وصناعة آلاتها بالإضافة إلى صناعة الأسلحة. وأما من ناحية العبادة، فالجماعة التي التزمت بالرباط مؤمنة بربها وبرسالة الإسلام، فكانت العبادة تقتصر على الصلوات الخمس جماعة، وقد وضعت عقوبات لمن تأخر عنها. وفي أوقات السلم كانوا يحفظون القرآن وتفسيره وكل ما يمت إلى الدين بصلة، ويقومون بالمهمات التي تتعلق بحياة الرباط. وبما إن التبشير بهذا الدين والدعوة إليه من أهم واجباتهم، فكانوا يخرجون لقبائل هدايتها وترغيبها في الإسلام وتربيتها عليه. وقد أدت الثغور في الشمال الإفريقي خدمات جليلة للإسلام وللمسلمين، فقد عصمت أهل المغرب إلى حد كبير من الفتن التي سادت المشرق. وكان المنهج أهل السنة والجماعة شوكة وحماة وعلماء وفقهاء في تلك الربع من عالمنا الإسلامي. وتميز أهل الثغور عن غيرهم بالزهد والتقشف والتفاني في سبيل الله، ولا يبتغي أهلها من الناس من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، وإنما لسان حالهم إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. 1. رباط عبد الله بن ياسين. أقام الفقيه العالم الرباني المربى المجاهد ابن ياسين رباطه في الحوض الأدنى لنهر السنغال، وموقعه يدل على أهداف ابن ياسين التي أعد لها، فهو يقع قريبا من مملكة غانا الوثنية، لذلك فهو مهدد دائما بالأعداء، ولابد للجماعة المقيمة فيه من الجهاد، وهو غير بعيد من ديار الملثمين، فيستند إليهم في حالات الخطر. وتشكل تلك الديار موردا بشريا لا ينضب لمن يريد الانضمام إليه، وهذا يفسر كثرة عدد رجاله. دخل ابن ياسين الجزيرة التي في الحوض الأدنى لنهر السنغال عام 433 هجرية 1400 ميلادية، ومعه أتباعه المخلصون، ثم بدأ الانضمام إلى جماعته من أبناء الملثمين، وتكاثر عدده حتى بلغ 1000 رجل. ولما كثر أتباعه وضع ابن ياسين شروطا رآها لازمة لكي لا يتأثر تنظيم رباطه الجديد ومرحلته التي بدأ الشروع فيها، فكان ينتقي أطهر الملثمين أنفسهم نفسا وأوفرهم قوة وأقدرهم على تحمل المشاق. كان يطلب منهم أن يتخلوا عن تقاليدهم وأعرافهم وتصوراتهم التي تخالف الإسلام، ويدخلوا الإسلام بقلوب صافية ونفوس طاهرة وهمهم وهمم عالية تسعى لتحكيم شرع الله على وجه المعمورة، وعمل جاهدا على تحكيم شرع الله على الأفراد وفي مجتمعه الجديد. وكان يرى أن من فاتته صلاة من عمره عليه أن يقضيها، وهي مسألة فقهية اختلف علماء الأمة فيها، فمنهم من يكتفي بالتوبة النصوح، ومنهم من يطلب قضاء ما فات. وكان ابن ياسين يهتم اهتماما بالغا بالفقهاء والعلماء ويرفعهم إلى مراتب عالية، حيث التف حوله مجموعة من الفقهاء والعلماء ليساعدوه على تربية الناس وتعليمهم وتأهيلهم للمرحلة القادمة. وكان لا يمنعه الحياء من طرد من لا يراه مناسبا لهدفه المنشود. وكان أهل الرباط في قمة من الصفاء الروحي، ويعيشون حياة مثالية في رباطهم، فيتعاونون على قوتهم اليومي، معتمدين على ما توفره لهم جزيرتهم من الصيد البحري، يقنعون بقليل من الطعام ويرتدون خاشم من الثياب. كان رباط السنغال الذي أسسه الداعية الرباني ابن ياسين منارة يشع نورها وخيرها وعلمها في تلك الصحراء وعلمها في تلك الصحراء القاحلة، فأصبح قطبا جذابا عاملا على جذب أبناء قبائل سنهاجة إليه، ووفر الأمن والاستقرار في تلك الديار الصحراوية البعيدة، فأصبحت القوافل تمر بأمن وسلام دون أن يتعرض لها أحد بسوء، وقد أدى ذلك إلى ازدهار التجارة. وتميز ذلك الرباط بحسن إدارته وتنظيمه وتشكيله، مما ساعد على قوة النواة الأولى لدولة المرابطين، حيث تشكل مجلس الشورى وجماعة للحل والعقد تطورت مع مرور الأيام وأصبحت مرجعية عليا للملثمي. اثنان، أصول المنهجية العلمية والفقهية عند الفقيه ابن ياسين التي ربى عليها أتباعه. يعتبر الفقيه ابن ياسين من علماء أهل السنة والجماعة مالكي المذهب، واستمد أصول فهمه من أصول المالكية التي كانت ولا زالت ضاربة بجذورها في قلوب أهل الشمال الإفريقي، إلا أنه كانت له اجتهاداته الحركية والتنظيمية التي أملتها عليه طبيعته أملتها عليه طبيعته طبيعة دعوته التي عاشها وتحرك بها. وبذلك نستطيع أن نقول عنه بأنه فقيه مالكي حركي. ويرى علماء المالكية الذين تتلمذ ابن ياسين على كتبهم وفقههم أن المذهب المالكي له أصول في الاستنباط واستخراج الأدلة الشرعية، ومن هذه الأصول القرآن الكريم. قال الإمام مالك: يرى أن القرآن قد اشتمل على كليات الشريعة وأنه عمدة الدين وآية الرسالة، ولم تكن نظرته إليه كنظرة الجدليين، فابتعد عن نظر المتكلمين هل القرآن لفظ ومعنى أو معنى فقط، وهو عنده اللفظ والمعنى كما هو إجماع من يعتد بهم من المسلمين. وروي أنه كان يقول: إن من يقول بأن القرآن مخلوق فهو زنديق يجب قتله. ولذا لم يعتبر الترجمة قرآنا يتلى تجوز به الصلاة، بل هي تفسير أو وجه من وجوه المعنى المعقول، وهو يؤخذ بنص القرآن وظاهره ومفهومه، ويعتبر العلة التي يأتي التنبيه عليها. إن القرآن الكريم هو المرجعية العليا لابن ياسين وأتباعه، وكان موقفهم الإذعان والتسليم لكل ما جاء فيه وما يتعلق بالعقائد أو العبادات أو الأخلاق أو المعاملات، فالقرآن الكريم لم يفرق بينها، فكلها تتضمن كلمات الله الهادية إلى أقوم سبيل، الداعية إلى كل هدى ورشاد، والمحذرة من كل ضلالة وغي. فكان وأتباعه على بينة من ربهم وبصيرة من دينهم، فلم تتحير عقولهم أو ترتاب قلوبهم أو يتردد عزمهم في أي تصور أو معتقد أو خلق أرشد إليه القرآن لإيمانهم العميق، بقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكان تدبر ابن ياسين وفقهاء المرابطين للقرآن الكريم معينا لهم على استنباط الأحكام الشرعية. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لقد فهم المرابطون إن القرآن الكريم لم ينزل ليتلى على الأموات، بل نزل ليحكم الأحياء، وأنه لم ينزله الله تعالى إلا من أجل اتباعه والعمل به، وبذلك ينال المتبع والعامل به رحمة الله تعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن الله تعالى حدد في كتابه أهداف القرآن الكريم في الحياة والمجتمع في عبارات أبين من الشمس في رابعة النهار، فقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. إن من أسباب قوة المرابطين وتوفيق الله لهم تمسكهم بكتاب الله. المصدر الثاني: السنة النبوية. اعتمد المرابطون وخصوصا فقيههم الأكبر ابن ياسين على السنة النبوية في استنباط الأحكام الشرعية، وألزموا أنفسهم وغيرهم بمناجي الله تعالى، والسنة عند المرابطين هي المنهج النبوي المفصل في تعاليم الإسلام وتطبيقه وتربية الأمة عليه، والذي يتجسد فيه قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويتمثل ذلك في أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فالقرآن والدستور الذي يحوي الأصول والقواعد الأساسية للإسلام وعقائده وعباداته وأخلاقه ومعاملاته وآدابه، والسنة هي البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن في ذلك كله. ورأى علماء المرابطين وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، مستندين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجعل طاعته وطاعة الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل سبحانه وتعالى طاعته الاهتداء: وإن تطيعوه تهتدوا. وجعل سبحانه وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على محبة الله ومغفرته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمرهم باتباعه فيما أمر ونهى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمرهم بالاستجابة لدعوته، واعتبر ما يدعوهم إليه والحياة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولم يجعل لمؤمن ولا مؤمنة خيارا في قبول حكمه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأقسم على نفي الإيمان عمن أعرض عن تحكيمه أو لم يقبل حكمه راضيا مسلما: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجعل سبحانه وتعالى قبول حكمه أو التولي عنه المحك الذي يميز الإيمان من النفاق. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وحث على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ودلت أحاديث كثيرة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سعى المرابطون لتحقيقها في حياتهم. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من ذلك ما رواه العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: إن أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمر فإن كل بدعة ضلالة. إن قبائل سنهاجة الذين عرفوا بالملثمين ثم أطلق عليهم اسم المرابطين ظهرت آثار التزامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مناشط حياتهم في التعلم والتزكية والجهاد والسياسة وغيرها من الأمور التي كونوا بها دولتهم المعروفة. المصدر الثالث: عمل أهل المدينة الذي اهتمت به مدرسة مالكية المغربية السنية عموما، وعمل أهل المدينة حيث إنها دار الهجرة وبها تنزل القرآن، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه بها. وأهل المدينة أعرف الناس بتنزيل، وبما كان من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، رأى المالكيون أن عملهم بالاقتداء بعلماء أهل المدينة في أقوالهم وأفعالهم حجة، وقدموا ذلك على القياس وعلى خبر الواحد. وفي كتاب الإمام مالك إلى ليث بن سعد الفقيه المصري إن الناس طبعوا لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة، وبها تنزل القرآن، وسار فقهاء الدولة المرابطية وعلى رأسهم الفقيه عبد الله بن ياسين على هذا الطريق، ولم يغيروا أو يبدلوا أو يرضوا بغيره حولا. المصدر الرابع قول الصحابة. جعل المالكية قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف حجة، واعتمدوا في ذلك على ما ذكر الإمام مالك في الموطأ، حيث اعتمد في كثير من فتاويه على العديد من أقوال الصحابة الذين هم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد. وحين تتعدد أقوال الصحابة في المسألة الواحدة، يختار علماء المالكية من أقوالهم ما يتفق مع عمل أهل المدينة. المصدر الخامس المصالح المرسلة. اعتبر المالكية مصالح المرسلة دليلا شرعيا، ومارسوها ممارسة عملية في الحياة، وأصلوا لها أصولا في جلب المنفعة ودفع المفسدة، وقاسوا بهذه القواعد الأمور التي لم يشهد لها الشرع بإبطال ولا باعتبار معين، لأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، والمقاصد إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية، والضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا في الضروريات الخمس في الملل جميعا، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، والحاجية هي التي تؤدي إلى رفع الضيق والحرج والمشقة، والتحسينية هي المتعلقة بمكارم الأخلاق، وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة مما يدل على مقاصد الشرع. ولذا ذهب المالكية إلى أن المصلحة تكون حجة، ويعتبر بعض المباحثين القول بالمصلحة من خصوصيات مذهب المالكية. المصدر السادس القياس، وهو من أصول المنهجية العلمية التي سار عليها ابن ياسين وربى عليها أتباعه. المصدر السابع سد الذرائع، وسار عليه ابن ياسين في منهجه العلمي في تأصيل أصول فقه مذهبه، وسار عليه نهج فقهاء المالكية في الاقتداء بالإمام مالك رحمه الله، الذي أكثر إكثارا شديدا من العمل بسد الذرائع، حتى اعتبر بعض العلماء العمل بها من خصوصيات مذهبه، حتى وصفه الشاطبي بأنه كان شديدا مبالغة في سد الذرائع. جيم مرحلة المغالبة التي قام بها ابن ياسين. بعد أن قطع ابن ياسين بأصحابه وأتباعه مرحلة التكوين العقدي والفقهي والحركي والتنظيمي والتربوي، وأصبح معه رجال يعتمد عليهم في تبليغ دعوة الله على فهم صحيح لكتاب الله وفقه واسع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورغبهم في ثواب الله تعالى وطلب مرضاته، وخوفه من عقابه، وتمكن حب الأتباع من قائدهم العالم الفقيه. بدأ ابن ياسين بإرسال البعوث إلى القبائل لترغيب الناس في الإسلام، فلبى مجموعة من أشراف سنهاج هذه الدعوة المحكمة والتفوا حوله. ثم أمر ابن ياسين أتباعه وتلاميذه أن يذهب كل منهم إلى قبيلته أو عشيرته، يدعوهم إلى العمل بأحكام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما لم يجد استجابة من أقوامهم خرج إليهم بنفسه، فجمع أشياخ القبائل ووعظهم وحذرهم عقاب الله، واستمر في ذلك 7 أيام، فلم يزدادوا إلا فسقا. فلما يأس منهم أعلن الجهاد عليهم. تحركت جموع المرابطين أولا صوب قبيلة جدالة، حيث اشتبكوا معهم في معركة شرسة وأوقعوا بهم الهزيمة، وقتلوا منهم خلقا كثيرا وانقاد الباقون لأحكام الإسلام. ثم سار ابن ياسين إلى قبيلة لمتونة فقاتلهم وانتصر عليهم، ودخلوا في طاعة ابن ياسين وبايعوه على إقامة الكتاب والسنة. ثم مضى إلى قبيلة مسوفة التي دخلت تحت لوائه، وبايعوه على ما بايعته قبائل جدالة ولمتونة. فلما شهدت قبائل سنهاج هذه الأحداث، بدرت إلى مبايعة ابن ياسين على بذل الطاعة له، وقلدتها كثير من القبائل الصحراوية في ذلك. ووضع ابن ياسين خطة شاملة تركزت على توزيع النابغين من تلاميذه على القبائل التي دخلت في دعوته ليعلموها القرآن وشرائع الإسلام، وبدأ ابن ياسين في تخطيط الدولة التي شرع لتأسيسها على أسس شرعية ربانية، وفي ظني أن الذي أسس الدولة المرابطية فعليا ونفذ أحكامها الشرعية هو يوسف بن تاشفين، وهذا ما يتضح من خلال دراسة هذه الدولة البهية. ولما توفي الأمير يحيى ابن إبراهيم الجدالي، قدم ابن ياسين مكانه يحيى ابن عمر اللمتوني، وكان من أهل الدين والفضل كما كان منقادا في جميع أموره لإمامه ابن ياسين. وبذلك أصبحت القبائل السنهاجية في المغرب الأقصى لها قيادة دينية وسياسية ومجالس شورى تدبر تفتها وحركتها، فتطلعت لتوحيد المغرب الأقصى كله وإزالة كل عائق يمنعها من تحكيم شرع ربها. الوضع السياسي في المغرب الأقصى عند ظهور المرابطين: كان المغرب الأقصى في أوائل القرن الخامس الهجري في محنة سياسية ودينية، حيث ثارت دعوات منحرفة عن الإسلام وحقيقته وجوهره الأصيل، واستطاعت بعض الدعوات البدعية الكفرية أن تشكل كيانا سياسيا تحتمي به، وأصبح المغرب الأقصى شبيها بالأندلس في زمن ملوك الطوائف. وكانت الطوائف التي سادت المغرب قبيل وصول المرابطين تتكون من 4 شوكات قوية لها وزنها في المغرب الأقصى: أولا قبائل غمارة في الشمال، ثانيا قبائل بغواطة في المغرب، ثالثا قبائل زنادة، وكانت تكون نطاقا حول الطوائف السابقة لا سيما بغواطة، رابعا طوائف الشيعة والرافضة والوثنيين في الجنوب. واحد، الطائفة الأولى قبائل غمارة كانت تسكن جبال الريف الممتدة من ناحية البحر المتوسط من سبتة وطنجة غربا إلى وادي نكور بالقرب من المزمة أو الحسيمة الحالية شرقا، وتمتد بلادهم جنوبا إلى قرب فاس. وكانت غمارة بطنا من بطون مصمودة، وظهر فيها مشعوذون، وقصدتهم الخوارج للمنع في جبالهم، ووصفهم المؤرخون من أمثال ابن خلدون وغيره بأنهم عريقون في الجاهلية بل الجهالة والبعد عن الشرائع بالبداوة والانتباذ عن مواطن الخير. وتنبأ فيهم إنسان يعرف حاميم ابن من الله، ولقب بالمفتري، وفي رواية أخرى بالمقتدي، ولعلها هي الأصل ثم حرفت إلى المفتري. والجبل الذي تنبأ فيه ينسب إليه، وهو جبل على مكوبة من تطوان، وجابه بشر كثير من غمارة وأقروا بنبوته، ووضع لهم شريعة تستهواهم برخصها، فرد لهم الصلاة 2 صلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ووضع لهم قرآنا بلسانهم أي البربري، ومن تعاليمه أنه أحل لهم أكل أنثى الخنزير، وأسقط عنهم الحج والطهر والوضوء، وحرم عليهم الحوت حتى يذكى، وحرم بيض كل طائر إلخ. وقد قتل هذا المشعوذ الزنديق في النصف الأول من القرن الرابع الهجري في طنجة في حروبه مع قبائل مصمودة الساحلية على حد قول البكري وابن خلدون، أو حروبه مع جيوش الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر على حد قول صاحب الاستبصار وصاحب مفاخر البربر. واستمرت البدعة الكفرية بالرغم من موت المتنبي المشعوذ، وظهر أحد أبنائه ويدعى عيسى، وكان مبجلا في قومه، وكانت قبائل غمارة غارقة في الإباحية بين النساء والرجال، وكان رجالهم يربون شعورهم كالنساء ويتغذون ضفائر ويطيبونها ويتعممون بها إلى آخره. 2، الطائفة البغواطية. كونت هذه الطائفة الكافرة دولة لها في القرن الثاني للهجرة في إقليم تامسنا أو ما يسمى اليوم بالشاوية، وكانت دولتهم تمتد من الرباط الحالية وتمتد إلى ثغر فضالة الذي كان قاعدة لأسطولها، وتنتهي عند بلدة أزمور عند مصب وادي أم ربيعة. ونجد أن المؤرخين اختلفوا حول اسم بغواطة، فبعضهم يرى بأنه لم يكن اسما لقبيلة معينة يجمعها أصل واحد أو أب واحد، بل كان اسما لأخلاط من البربر اجتمعوا على شخص يهودي الأصل ادعى النبوة اسمه صالح بن طريف. ابن شمعون البرباطي نسبة إلى وادي البرباط في جنوب الأندلس، فصارت كلمة برباطي تطلق على كل من اعتنق ديانته ثم حرفت إلى برغواطي. ويرى ابن خلدون بأن برغواطة قبيلة من المصامدة، وإن ملوكها كانوا من مصامدة المغرب. ومن عقائد هذه الطائفة الضالة اعتقادهم بأن صالح بن طريفة والمقصود بقوله تعالى في سورة التحريم: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وزعم زعيمهم بأنه المهدي الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان لقتال المسيح الدجال، وأن عيسى بن مريم يكون من أصحابه ويصلي خلفه، وشرع لأتباعه صوم رجب والأكل في رمضان وفي الوضوء غسل السرة والخاصرتين. بالإضافة إلى طريقة الوضوء عند المسلمين، وفرض عليهم خمس صلوات في النهار وخمس صلوات في الليل، وبعض صلواتهم إيماء بلا سجود، وبعضها على كيفية صلاة المسلمين. وعند ابتداء الصلاة يضع الفرد إحدى يديه على الأخرى ويقول بالبربرية: بسم باكش. وتفسيره: بسم الله. ثم مقر ياكش، أي الله أكبر. ويقولون في تسليمهم بالبربرية: أيحن ياكش، وغدام ياكش، الله أحد لا مثيل له. ووضع صالح بن طريف قرآنا باللغة البربرية في 80 سورة، أكثرها منسوب إلى أسماء النبيين، أولها سورة أيوب وآخرها سورة يونس. وأباح لهم تزوج النساء فوق الأربع، وأباح لهم الطلاق، وحرم عليهم زواج بنت العم وزواج المسلمات، وكذلك شرع قتال قتل السارق ورجم الزاني، ونفى الكاذب ونفي الكاذب، وحرم رأس كل حيوان، وحرم ذبح الديك والحوت أي السمك، ولا يؤكل إلا أن يذكى أن يذبح، والبيض عندهم حرام، وليس عندهم أذان ولا إقامة، وهم يكتفون في معرفة الأوقاف بصياح الديوك، ولذلك حرموها إلى غير ذلك من التعاليم الشيطانية، وإلى حد كبير تشبه ديانة حميد المفتري في غمارة. لقد كانت تعاليم هذه الدولة الكفرية متأثرة بتعاليم اليهود المنحرفة، وكذلك ببعض التعاليم الإسلامية، حيث يمكننا أن نقول إنها ديانة مشوهة للإسلام تعمل القضاء عليه. وكانت هذه الدولة عند أهل السنة والجماعة مجوسا منحرفين مارقين عن الدين الحنيف، ولهذا فرضوا قتالهم واستحلوا دماءهم. واستمرت هذه الدعوة الكفرية منذ سنة 125 هجرية في خلافة هشام بن عبد الملك إلى ظهور أهل السنة المرابطين المنثمين، الذي قضوا عليهم قضاء مبرما. وقد ذكرت كتب التاريخ أن حكام المغرب قبل مجيء المرابطين كالأدارسة والأمويين والزناتيين قد قاتلوا برغواطة وأنزلوا بها هزائم منكرة وخسائر فادحة. لقد قاس المغرب الأقصى محنة كبيرة بسبب هذه الدولة الكفرية والطائفية البدعية، وكان خطرها أشد وأقوى مما تصوره كتب التاريخ. 3. الطائفة الثالثة، وهي الدولة الزناتية، وهي تتكون من قبائل من كاسة ومغراوة وبني يفرن وغيرها من القبائل الزناتية التي حكمت المغرب السنين بعد زوال نفوذ الأدارسة، حيث قامت بدور إيجابي في حرب الدولة البرغواطية، إلا أن حكام هذه الدولة اشتهروا بالجور والظلم والتعسف في آخر زمانهم. 4. الطائفة الرابعة، طوائف الشيعة والوثنيين، كان محلهم جنوب المغرب في أقصى بلاد السوس، وكانوا عبارة عن أقليات مبعثرة. أما الشيعة فقد انتشروا في مدينة تارودانت، ونواحيها، وكانوا دعاة لفكر الشيعي الرافضي، وبعضهم يرجع جذورهم وأصول فكرتهم للدولة العبيدية الرافضية التي جاء ذكرها في صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الأفريقي. الدولة العبيدية الرافضية لقد كان الصراع عنيفا بين الشيعة وبين أهل السنة في كل ناحية وضاحية ومكان في المغرب كله، وتوج الجهاد أهل السنة بالقضاء على الدولة العبيدية، إلا أن بقايا جذورهم أزالا مرابطون بقوتهم السنية المهمونة. أما الوثنيون فكانوا يسكنون الأطلس الكبير في جبل وعر، وكان الوثنيون يعبدون الكبش، ويبدو أنهم تأثروا بديانات مصرية قديمة كانت تعبد الكبش في زمن الفراعنة ويسمونه الإله خنوم. فكأن طقوس هؤلاء الوثنيين وعباداتهم من رواسب مؤثرات مصرية قديمة. لقد اتضح لي في دراستي التاريخية لبلاد المغرب أنها كانت تعاني من تفكك سياسي، وتكونت دول طائفية منحرفة عن منهج رب البرية، وكانت شعوب تلك الديار قد غرقت في وحل الجهال ومستنقعات الانحراف وفساد التصور وضياع الأخلاق وكثرة الظلم وانتشار العسف والجور. وكان علماء وفقهاء المرابطين على علم ودراية، وقد وضعوا في خطتهم الجهادية توحيد المغرب الأقصى والقضاء على الدولة الطائفية الكفرية وإزالة الظلم والجور والتعسف، وعملوا على توحيد الديار المغربية وتربيتها على منهج سني مالكي، ومحاربة المناهج الكفرية والقضاء على مذاهب البدعية من خوارج ومعتزلة وروافض ومنعها من الانتشار أو أن يكون لها وجود. دال الشروع في توحيد المغرب الأقصى في عام 447 هجرية 1055 ميلادية، اجتمع فقهاء سجلماسة ودرعة وكتبوا إلى ابن ياسين يرغبونه في الوصول إليهم ليخلص بلادهم مما تعانيه من الحكام الطغاة الظلمة زنادة المغراويين وأميرهم مسعود بن واندين. فجمع ابن ياسين شيوخ قومه وقرأ عليهم رسالة فقهاء سجلماسة، فأشاروا عليه بمد يد المعونة لهم، قالوا له: أيها الشيخ الفقيه، هذا ما يلزمنا، فسر بنا على بركة الله. فخرجت جموع المرابطين في شهر صفر سنة 447 إلى بلاد درعا، فتصدى لهم الأمير مسعود بن واندين بالقتال، وانتهت المعركة بهزيمة المغراويين ومصرع مسعود وتشتت جيشه، وأسرع ابن ياسين بدخول سجلماسة وأصلح أحوالها، وقدم عليها عاملا من لمتونة وحامية مرابطية، ثم عاد إلى الصحراء. وفي عام 448 1056 ميلادي توفي الأمير يحيى ابن عمر اللمتوني، فعين عبد الله بن ياسين أخاه أبا بكر بن عمر مكانه للقيادة، ثم تأهب أبو بكر لغزو بلاد السوس. وفي عام 448 من الهجرة 1056 من الميلاد توفي الأمير يحيى ابن عمر اللمتوني، فعين عبد الله بن ياسين أخاه أبا بكر بن عمر مكانه للقيادة، ثم تأهب أبو بكر لغزو بلاد السوس. ففي ربيع الثاني سنة 448 هجرية سار مرابطون صوب بلاد السوس، واختار أبو بكر بن عمر ابن عمه يوسف بن تاشفين ليتولى القيادة على مقدمة الجيش المرابطي، وكان ذلك أول ظهور ليوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين وقائد مرحلة التمكين، وتمكنوا من احتلال إردوانت وقضوا على الروافض والوثنيين، كما قاتلوا اليهود المنتشرين في تلك النواحي، فأعادوا بذلك تلك المناطق إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وصار المرابطون إلى مدينة أغمات، وكان أميرها يومئذ لقوط ابن يوسف ابن علي المغراوي، وحاصرها، واضطر لقوط إلى الفرار عندما أيقن عبث المقاومة، فخرج يتلمس النجاة في أهله وحشمه تحت جناح الظلام. ودخل المرابطون أغمات عام 449 هجرية 1057 ميلادية، وأقاموا فيها ما يقارب من الشهرين، وتحركوا حركات حربية محكمة للقضاء على فلول المغراويين، واستطاعوا قتل أمير أغمات. وتزوج أبو بكر بن عمر من زينب النفراوية زوجة لقوط المغراوي، ثم سار أبو بكر بن عمر في جموع المرابطين إلى أرض فرواطة، وكان أميرهم يومئذ أبا حفص بن عبد الله بن أبي غفير ابن محمد بن معاذ، ونشبت بين المرابطين والبرواطيين وقائع ومعارك حامية الوطيس أصيب فيها العالم الرباني والمقاتل الميداني والفقيه الموجه ابن ياسين بجراح أودت بحياته إلى الشهادة، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، حمل على إثر تلك الجراح إلى مقر القيادة في معسكر المرابطين، وقبل خروج روحه جمع رؤساء وشيوخ المرابطين وحثهم على الثبات في القتال، وحذرهم من عواقب التفرقة والتحاسد في طلب الرئاسة، ولم يلبث أن يفارق الحياة. فعلى أمثال هؤلاء الرحمة والمغفرة والرضوان من الرحيم الواحد المنان، واتفق رأي المرابطين على اختيار أبي بكر بن عمر لرئاسة مكان ابن ياسين، وأجمع شيوخ المرابطين على مبايعة أبي بكر، فجمع بين الزعامتين الدينية والسياسية، بينما يؤكد كل من القاضي عياض وابن خلدون أن المرابطين اتفقوا فيما بينهم على تقديم الشيخ سليمان بن حدو ليرجعوا إليه في مشاكلهم وقضايا دينهم، وتولى القائد الجديد الزعامة بهمة عالية وشجاعة فائقة واستعدادا للتضحية والفداء من أجل إحياء دين الله على منهج النبوة وطمس المعالم الكفرية للدولة البرواطية، فأمر بتعبئة جيوشه المكاهدة وخرج لقتال واستئصال الكفر من بلاد المغرب، فأثخن في جنود الدولة البرواطية وفرق جموعهم وكسر شوكتهم وأعلنوا الطاعة في الولاء والولاء للدولة المجاهدة الجديدة. ثم قصد أبو بكر مدينة أغمات فمكث بها حتى شهر صفر سنة 452 هجرية 1060 ميلادية، ثم تابع سيره في بلاد المغرب يفتح البلدان والقرى وحصون الجبال، ففتح سائر بلاد زنادة وفتح مكناسة وحاصر مدينة لواتة ودخلها عنوة في شهر ربيع الثاني 452 هجرية، ثم عاد إلى أغمات التي تغذى قاعدة عسكرية للمرابطين ومقرا للأمير وأخوته. وعندما امتلأت المدينة اتجه أبو بكر لاختيار عاصمة جديدة، فوقع على موضع مدينة مراكش الحالية فشرع في بنائها، فأتاه رسول من الصحراء يخبره بغارة قبيلة جدالة على قبيلة لمتونة، فعين ابن عمه يوسف وأسرع من أجل الإصلاح بين القبائل المتنازعة، وقسم الجيش إلى فريقين، نصفه مع يوسف الذي شرع في تأديب القبائل المغربية المتمردة من مغراوة وزنادة وبني يفرن وغيرهم، ووقع اختياره على أربعة من القواد هم محمد بن تميم الجدالي وعمر بن سليمان المسوفي ومدرك التلكاني وسير ابن أبي بكر اللمتوني، وعقد لكل منهم على 5000 من قبيلته وسيرهم لتأديب تلك القبائل المتمردة، وسار في أثرهم فغزوا قبائل المغرب قبيلة بعد قبيلة وبلدا بعد بلد، وكان بعضهم يفرون وبعضهم يقاتلونه والبعض الآخر يدخلون في طاعته، واستمر في توحيد بلاد المغرب وسنرى جهوده الجهادية في سيرته الميمونة. أما أبو بكر فقد استطاع تأمين الأمن في الصحراء، وأزال الخلاف القائم بين لمتون وجدال، وتوسع في جهاد قبائل السود الوثنية لتدخل في دين الله، حيث صاول وجاول وقاتل الزنوج لتأمين حدود دولة المرابطين الجديدة بعد دعوة الزنوج للدخول في الإسلام. وبعد أن حقق أبو بكر بن عمر نجاحات هائلة في مهمته الدعوية رجع إلى المغرب الأقصى بجيوشه، فأكرم يوسف بن تاشفين إكراما يليق بالقائد الرباني أبي بكر بن عمر، واختار أبو بكر يوسف نائبا عنه على حكم المغرب الأقصى، وأمره بالعدل والرفق بالمسلمين، ثم ودعه وعاد إلى الصحراء. وقد زوده يوسف بطائفة عظيمة من الهدايا الجديدة من المال والخيل والبغال والأسلحة والمحلى بالذهب والجواهر والثياب الفاخرة والمؤن والدواب. وهناك استأنف الجهاد والغزو حتى قتل في إحدى غزواته في سنة 480 هجرية 1087 ميلادية. قال ابن كثير في بداية والنهاية عنه، أي عن أبي بكر بن عمر، اتفق له من الناموس ما لم تتفق لغيره من الملوك كان يركب معه، إذ سار لقتال عدو 500,000 مقاتل كان يعتقد طاعته، وكان مع هذا يقيم الحدود ويحفظ محارم الإسلام ويحوط الدين ويسير في الناس سيرة شرعية مع صحة اعتقاده ودينه وموالاة الدولة العباسية، أصابته نشابة في بعض غزواته في حلقه فقتلته. لقد كان أبو بكر بن عمر من أعظم قادة مرابطي، وأتقاهم وأكثرهم ورعا ودينا وحبا للشهادة في سبيل الله، وساهم في توحيد بلاد المغرب، ونشر الإسلام في الصحاري القاحلة وحدود الزنغال والنيجر، وجاهد القبائل الوثنية حتى خضعت وانقادت للإسلام والمسلمين، ودخل من الزنوج أعداد كبيرة في الإسلام، وساهموا في بناء دولة المرابطين الفتية، وشاركوا في الجهاد في بلاد الأندلس، وصنعوا في إخوانهم المسلمين في دولة المرابطين حضارة متميزة. هاء تأملات في مسيرة ابن ياسين الجهادية. لقد سار ابن ياسين في دعوته لقبائل ملثمين الصنهاجية سيرة حسنة نقية، وتدرج بهم من مرحلة التعريف إلى التكوين ثم التنفيذ، حيث شرع في قتال القبائل التي لم تحترم أو تقدس حرمات الله، وأزال منكرات، واعتبر ذلك جهادا في سبيل الله. وقد لاحظت أن إعلان الجهاد على القبائل التي تفشت فيها المنكرات جاء بعد إعداد وشورى من أهل الحل والعقد، وبعد أن أصبحت لهم شوكة قوية وإمام مطاع ومجلس من العلماء والفقهاء يقلبون أمور السلم والحرب. ويكفي هؤلاء الأبطال على صحة جهاده ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إن حركة المرابطين كانت موفقة، حيث استطاعت أن تنسق مع علماء وفقهاء سلجماسة لإسقاط الدولة الزناتية التي تفشى فيها الظلم والجور والعسف، فعندما رأوا من أنفسهم الاستطاعة والمقدرة على إزالة الظلم ورأوا أن تحقق المصلحة كان أرجح، صارع الفقهاء والعلماء بالموافقة على مقترح ابن ياسين، وتدفقت جيوش المرابطين وتعاونت مع المستضعفين وطهرت البلاد من هيمنة العابثين، ونشرت العدل بين المسلمين ورفعت الضرائب والمكوس عن المظلومين. وفي نظري إن نجاح حركة المرابطين كان بتوفيق الله، ثم أن القيادة الفعلية للعلماء والفقهاء ومجلس الشورى الذي يمثل أهل الحل والعقد ممن شهدت لهم جموع المرابطين بأنهم أهل لذلك، كانت حساباتهم دقيقة وفتاويهم موزونة ومعاركهم مدروسة، أما قتالهم لبغواطة وغمارة ذات المعتقدات الكفرية والانحرافات العقدية فهذا يعتبر من أعظم أعمالهم الجهادية، عندما وقفوا لإزالة الدولة الشركية واقتلعوها من جذورها وبدلت بأصول سنية زكية بهية. كما لاحظت أن للعلماء شبكة عملية للاتصال والتشاور ووضع الخطط اللازمة لإحياء الإسلام في الشمال الأفريقي، حيث نجد أن الإمام أبا عمران الفاسي هو الذي وضع خطوط العارضة والإرشادات النافعة لدولة المرابطين، ثم وجه الأمير يحيى بن إبراهيم إلى موقع من مواقع حركة الاتصال الواسعة بين علماء ليرسل قائد تلك الجهة وهو ابن وجاج، مع الأمير يحيى أحد الأفراد الذي يتوسم فيه ذكاء ونجابة وصلاحا وتفوقا للدعوة في قبائل صنهاجة، وكان اختيار ابن وجاج في محله الذي استمر على اتصاله بشيوخه، كما أن علماء سجلماسة كانوا ضمن شبكة من شبكات التعاون بين فقهاء أهل السنة، فهم الذين شجعوا جيوش المرابطين لتوحيد الديار المغربية تحت لواء دولة سنية. المبحث السادس: مرحلة التمكين والتوسع لدولة المرابطين. القائد الرباني يوسف بن تاشفين 400 إلى 500 من الهجرة، 1009 إلى 1106 من الميلاد. تمهيد. قد علمت بأهم المراحل في فكر الدعوة إلى الله التي مر بها الإمام ابن ياسين، حيث نجدون نجح نجاحا عظيما في تنفيذ مرحلة التعريف واختيار العناصر التي تحمل الدعوة ومرحلة المغالبة، واستشهد في مرحلة المغالبة وتولى القيادة في هذه المرحلة أبو بكر ابن عمر الذي سار على نفس المنهج الذي رسمه ابن ياسين، واستمر في فتح مدن المغرب، إلا أنه ترك نصف جيش المرابطين لابن عمه يوسف ودخل بالباقي نحو الجنوب داعيا ومجاهدا ومصلحا، واستمر في فتوحاته حتى استشهد رحمه الله وتولى الأمر بكلية القائد الرباني بن داشفين الذي أنهى مرحلة المغالبة وانتقل إلى مرحلة التمكين ألف نسبه. يوسف بن تاشفين ابن إبراهيم اللمتوني السنهاجي، وأمه بنت عم أبيه فاطمة بنت سير بن يحيى ابن وجاج بن وارطقي، وكانت قبيلته قد سيطرت بسيادتها وقيادتها على سنهاجة واحتفظت بالرئاسة منذ أن جعلها الإمام ابن ياسين فيها بعد وفاة الأمير يحيى ابن إبراهيم الجدالي، فنما عزيزا كريما في قومه. قال عنه المؤرخون من أمثال أشياخ خلق للزعامة، ملك له الشرف العالي من حمير، وإن اتهموا سنهاجة فهم هم. كان يوسف أسمر اللون، نقيه معتدل القامة، نحيف الجسم، خفيف العارضين، رقيق الصوت، أكحل العينين، أقنى الأنف، له وفرة تبلغ شحمة الأذن، مقرون الحاجبين، أجعد الشعر. كان يجمع بين جمال الطلعة وجمال الجسم، وبين أبدع المواهب، كان بطلا شجاعا، نجدا حاذقا، جوادا كريما، زاهدا في زينة الدنيا، عادلا متورعا، متقشفا، لباسه الصوف، وطعامه خبز الشعير ولحوم الإبل وألبانها. كان عزيز النفس، كثير الخوف من الله، كان يجمع الصفح والعفو عن الذنوب مهما كبرت، ما عدا الذين يرتكبون الخيانة في حق الدين فلا مجال للعفو عنهم. ربته الأحداث وصاغت من شخصيته قائدا فذا، وبرهنت الأيام على أنه له مقدرة على فهم واقعه، قادر على النهوض بقومه وشعبه وجيشه نحو حياة إسلامية حضارية أفضل. تلقى يوسف تعاليمه الأولى في قلب الصحراء من أفواه المحدثين والفقهاء، ونما وترعرع وتربى على تعاليم الإمام الفقيه ابن ياسين، ونبغ في فنون رجال الحرب وفي السياسة الشرعية التي تتلمذ على الفقهاء فيها، وقام بها خير قيام، وسنرى وذلك بإذن الله في بحثنا هذا. تذكر كتب التاريخ أنه تزوج زينب النفروية بعد أن طلق ابن عمه أبو بكر بن عمر، عندما عزم على السفر إلى الصحراء للجهاد والدعوة والإصلاح، فقال لها: أنت امرأة جميلة بضة، لا طاقة لك على حرارة الصحراء، وإني مطلقك، فإذا انقضت عدتك فانكحي ابن عمي يوسف بن تاشفين. وتزوج يوسف بعد تمام عدتها، وكانت زينب بنت إسحاق مشهورة بالجمال والرئاسة، بارعة الحسن، عازمة، لبيبة، ذات عقل رصين ورأي سديد ومعرفة بإدارة الأمور، فكانت نعم الزوجة المعينة لزوجها. وقد مدحت كتب التاريخ هذه المرأة واعتبرتها من خيرة نساء دولة المرابطين، وتوفيت عام 464 من هجرة 1071 من الميلاد. وتزوج الأمير يوسف من سيدة أندلسية تدعى قمر، ولا تذكر كتب التاريخ عنها شيئا، ويقال هي التي أنجبت الأمير علي ولد ولي العهد وأمير الأندلس والمغرب بعد والده. وتزوج يوسف امرأة تسمى عائشة، وأنجبت له الأمير محمد الذي نسب إليها، فصار يدعى محمد بن عائشة. ورزق يوسف مجموعة من الذكور والإناث بكرهم تميم الذي توفي غداة معركة الزلاقة وكان واليا على سبتة، وعلي الذي تولى الإمارة بعده، وإبراهيم، ومحمد الذي كان أحد القادة البارزين في جيش والده. وأما بناته فهما كونة ورقية. باء المراحل العسكرية التي مر بها يوسف بنت شفين في جيش المرابطين. 1448 إلى 452 هجرية، 1056 إلى 1060 من الميلاد. كان في هذه المرحلة مجرد قائد من قواد المرابطين يتلقى الأوامر وينفذها بكل نجاح، وكانت هذه المرحلة غنية بالتجارب والخبرات التي شحذت ذهنه وأهلته للمرحلة التالية، فكأنها كانت ممارسة للسلطة والاطلاع على خفاياه دون تحمل المسؤولية. استطاع بعدها تسلم الإمارة بكل الأوامر التي وكلت إليه بكل همة ونشاط ودون تردد، وقاد المرابطين إلى النصر في ميادين الجهاد والعزة والكرامة والشرف. وظهر نجم يوسف للمرابطين في معركة الواحات 448 هجرية 1056 ميلادية، التي كان فيها قائدا لمقدمة جيش المرابطين المهاجم. وبعد فتح مدينة سجلماسة عينه الأمير أبو بكر واليا عليها، فأظهر مهارة إدارية في تنظيمها، ثم غزا بلاد جزولة وفتح ماسة، ثم سار إلى تارودند قاعدة بلاد السوس وفتحها، وكان بها طائفة من الشيعة البجليين نسبة إلى مؤسسها علي بن عبد الله البجلي، وقتل المرابطون أولئك الشيعة، وتحول من بقي منهم على قيد الحياة إلى السنة. ثم جاء دور أغمات، كانت مدينة مزدهرة حضاريا، إذ كانت أحد مراكز النصرانية قديما ومقرا للبربر المتهودين، كان يحكمها الأمير لاقوط بن يوسف ابن علي المغراوي. تلقى يوسف التعليمات من الأمير أبي بكر بالزحف نحوها ومهاجمتها ودكها، ودخل المرابطون المدينة 449 هجرية 1057 من الميلاد. وسار المرابطون وفي جملتهم يوسف نحو دولة بغواطة الدولة الكافرة الملحدة، ونشبت المعارك بين الفريقين، وأصيب خلالها الأمير ابن ياسين بجراح بالغة توفي على أثرها كما علمت في 451 هجرية 1059 من الميلاد. كان استشهاد الإمام الفقيه عبد الله بن ياسين البداية الأولى في دفع يوسف إلى رئاسة الدولة الناشئة، إذ إن جانب الإمامة يغلب على جانب الإمارة في عهد الإمام ابن ياسين. وبعد وفاته تولى أبو بكر بن عمر، فرجح جانب الإمارة على جانب الإمامة، وأخذت الدولة الناشئة تتحول إلى طابع سياسي، ومرت بها ظروف تتطلب رجالا من طراز يوسف بن تاشفين. وعندما دخل أبو بكر بن عمر بجيوشه إلى الصحراء وأناب ابن عمه يوسف على المغرب، ظهرت خلالها مواهب يوسف العسكرية والإدارية والتنظيمية والحركية والدعوية، وسلم الناس بزعامته، وبدأ في تأسيس دولته بالحزم والعلم والجد والمثابرة والبذل والعطاء. وعندما رجع أبو بكر من الصحراء، جمع أشياخ المرابطين من لمتونة وأعيان الدولة والكتاب والشهود، وأشهدهم على نفسه بالتخلي ليوسف عن الإمارة، وعلل الأمير أبو بكر هذا التنازل لابن عمه يوسف لدينه وفضله وشجاعته وحزمه ونجدته وعدله وورعه وسداد رأيه ويمن نقيبته، وأوصاه الوصية التالية: يا يوسف، إني قد وليتك هذا الأمر وإني مسؤول عنه، فاتق الله في المسلمين وأعتقني وأعتق نفسك من النار، ولا تضيع من أمر رعيتك شيئا، فإنك مسؤول عنهم، والله تعالى يصلحك ويمدك ويوفقك للعمل الصالح والعدل في رعيتك وهو خليفتي عليك وعليهم. ويحلو لبعض الكتاب من المؤرخين أن يفسر هذا الإيثار والتنازل عن الملك بأن أبا بكر خشي من سطوة يوسف الذي أظهر له عدم استعداده عن التنازل عن الملك، وسيرة الرجلين من الصلاح والتقوى تنافي ادعائهم الباطل. 2. فتح المغرب الأقصى الشمالي 454 هجرية إلى 477 هجرية. قام يوسف بن تاشفين نحو المغرب الشمالي لينتزعه من أيدي الزناديين واستخدم من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود إرسال الجيوش للقضاء على جيوش المخالفين، مستفيدا من الخلافات السياسية بين قادة المدن، فحالف بعضها من أجل قتال الباقي، واستطاع أن يدخل مدينة فاس صلح عام 455، ثم تمرد آلوة عليه، إلا أنه استطاع إخماد جميع الثورات التي قامت ضد المرابطين بجهاده وكفاحه المستمرة، حتى تم له فتح جميع البلاد من الريف إلى ضنجة عام 460 هجرية 1067 ميلادية، وعاد فتح فاس عنوة بحصار ضربه عليها بجيش قوامه 100,000 جندي عام 462 هجرية 1069 ميلادية، فقضى على شوكة مراوة وبني يقرن وسائر زناته، ونظم المساجد والفنادق وأصلح الأسواق، وخرج من فاس عام 463 هجرية إلى بلاد ملوية وفتحها، واستولى على حصون وطاط من بلاد طنجة. 3 لقب الإمارة. بعد هذه الانتصارات الناجحة استدعى شيوخ أمراء المغرب من قبائل سنادة ومصمودة وغمارة، وأكرمهم وبذل لهم العطاء وأحسن إليهم وبايعوه على الإمارة، وخرج بهم يطوف في أقاليم المغرب يتابع الأمراء ويحاسب الولاة وينشر العدل ويرفع المظالم فهابته النفوس، واقتنعت أنها أمام رجل دولة عبقري فذ. وبعد الرجعة من تلك الجولة التفقدية الإصلاحية صار بجيوشه عام 465 هجرية 1072 ميلادية لغزو الدمنة من بلاد دنجة وفتح جبل علودان، وفي عام 467 هجري 1074 ميلادية استولى على جبل غياثة وبني مكود وبني رهينة من أحواز تازة، وجعلها حدا فاصلا بينه وبين زناد الهاربة إلى الشرق، وأبعد عن المغرب كل من ظن فيه أنه من أهل العصيان، فأصبح خالصا له مرتاحا إلى طاعته، مطمئنا إلى خلوده، إلى السكينة والهدوء غير تواق للثورة عليه. وأصبحت منطقة تازة ثغرا منيعا بينه وبين زناته، ولذلك اعتبر المؤرخون عام 467 هجرية 1074 ميلادية فاصلا في تاريخ الدولة المرابطية، إذ بسط يوسف نفوذه على سائر المغرب الأقصى الشمالي باستثناء طنجة وسبتة، وسير يوسف ابن تاشفين إلى طنجة جيشا من 12,000 فارس مرابطي و20,000 من سائر القبائل، وأسند قيادته إلى صالح بن عمران عام 470 هجرية، وعندما اقتربت جيوش المرابطين من دنجة برز إليهم الحاجب بن سقوط على رأس جيش وهو شيخ يناهز 90، وانتصر المرابطون وفتحوا طنجة، وقتل في تلك المعارك الحاجب ابن سكوت وقتل في تلك المعارك الحاجب ابن سكوت. وبعد فتح طنجة استأنف الأمير يوسف توسعه نحو الشرق لمطاردة زناته التي لجأت إلى تلمسان، وكان هدفه القضاء على أي مقاومة تهدد دولة المرابطين في المستقبل، وبدأت عمليات الهجوم الوقائي التي استطاعت أن تحقق أهدافها وتهزم جيش تلمسان المعادي وتأسر قائده معلى ابن يعلى المراوي الذي قتل على الفور، ورجعت كتائب المرابطين إلى مراكش. ثم عاد يوسف نحو الريف وغزا تلك الأراضي وضم مدينة تكرور ولم تعمر بعد ذلك، ثم رجع بجيوشه نحو وهران وتنس وجبال وانشرش ووادي الشلف حتى دخل مدينة الجزائر، وتوقف عند حدود مملكة بجاية التي حكمها بنو حماد فرع من سنهاجة وبني يوسف في مدينة الجزائر، جامعا لا يزال إلى اليوم ويعرف بالجامع الكبير، وعاد إلى مراكش عام 475 هجرية 1081 ميلادية، وبذلك توحد المغرب الأقصى بعد جهاد استمر 30 عاما، وأصبحت دولة المرابطين في مرحلة التمكين الفعلية. وفي عام 476 هجرية 1083 ميلادية وجه الأمير يوسف ابنه المعز في جيش إلى سبتة لفتحها، إذ كانت المدينة الوحيدة التي لم تخضع له، كان يحكمها بعد وفاة الحاجب بن سكوت ابنه ضياء الدولة يحيى، فحاصر المعز برا وبحرا ودارت معركة بحرية كانت طاحنة، وفي نهاية المطاف استطاع مرابطون أن يفتحوا سبتة، وقتل ضياء الدولة بعد أن ألقي القبض عليه. وكان ذلك عام 477 هجرية 1084 ميلادية. بعد هذه الجولة الجهادية الموفقة تم توحيد المغرب الأقصى بجميع نواحيه بعد عمل جاد ومستمر، وأصبحت الدولة المرابطية قوة لا يستهان بها، تشكل خطرا على النصارى في الأندلس وملجأ وحصنا للمسلمين في الأندلس، حيث إن النصارى استفحل خطرهم في الأندلس، حيث قامت دويلات في كل مدينة وصلت إلى 23 دويلة تناحرت فيما بينها وعرف حكامها بملوك الطوائف، وتلقبوا بالألقاب الخلافية كالمأمون والمعتمد والمستعين والمعتصم والمتوكل إلى غير ذلك من الألقاب. ووصف هذه الحالة المشين الشاعر أبو علي الحسن ابن رشيق: مما يزهدني في أرض أندلس سماع مقتدر فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضا صولة الأسد. قد آلت أوضاع الأندلس إلى السوء، وأصبحت لا حول لها ولا قوة، مما شجع النصارى على توجيه ضربات إلى المسلمين، وقد شنوا حربا لا هوادة فيها نابعة من شعورهم العدائي للعرب المسلمين تهدف إلى تقديم من إسبانيا. وبدأت هذه الحرب بدافع الحقد الصليبي، وأضافوا إليها مع مرور الأيام عامل القومية، وأطلقوا عليها حرب الاسترداد. ولم تكن للمقاومة الإسلامية في الأندلس القدرة على إيقاف المد الصليبي الزاحف للخلاص من المسلمين، فاضطر أهل الأندلس إلى طلب العون من المرابطين.